السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بنلاقي ايه الاختلافات اللي بتاعتنا عن طريق نفسنا. طيب ابتدي يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. لو جالك كده وش ديسكاس ايه اكلابس. وطبعا اي سؤال عندي بيبتدي في الاول بايه؟ انتروداكشن او ديفينيشن. ماشي اوكي. ايه يا دكتور الديفينيشن بتاع الاكلابسيا؟ دي ار فيتس بس فيتس. اوكيرنج فين يا دكتور هذه الفيتس؟ اوكيرنج عندي عدد العيانين اللي عندهم بري اكلابسيا. بس هذه الفيتس او هذه السيزرز ها زي بالظبط الجراند مال ابليبسي. ايه يا دكتور الجراند مال ابليبسي؟ الجراند مال دي اللي بيسموها تيرك لونك. علشان كده شبه الجراند مال ابليبسي عندي. طيب عليك فيتس، خد بالك من السؤال ده. يجي يقول لك ديسكاس اكلامسيا او يجي يقول لك ديسكاس سيزرز ان بريجنسي. لا لا سيزرز ده سؤال بارك قوي. سيزرز يعني التشنجات. 99% تتكلم على الاكلامسيا و1% تتكلم على ابيليبسي وسبريجنسي. هنقول ايه يا دكتور على الابيليبسي وسبريجنسي؟ ولا حاجه. مجرد انك تقول ان الابيليبسي ممكن تيجي مع البريجنسي وتروح مقسمها له وتقول له والله يا جراند مون يا بيتي مون وحضرتك الجراند مون دول هياخدوا الادويه لكن البيتي مون ممكن ما ياخدوش الادويه ولو خدوا الادويه ممكن تعمل لهم حاجه اسمها فيتال هايدنتوين سندروم. دي حته من الكونجنتال انومالي. ايوه. وتقول ان يا ريت كمان تاخد معاها فوليك اسيد. ايه ده سؤال مشهور ده؟ ربنا يبارك لك، النهارده جايين نتكلم على اسئله اخر السنه الله يخليك. يعني سيزر مش بس اكلامسيا؟ لا ربنا يبارك لك، زي ما انا قلت كده بالظبط. ماشي يا دكتور. انما لو جاب لي اكلامسيا خش عليها على طول. ديفينيشن فيتس. ماشي. طيب وبعد الديفينيشن ايه؟ ايتيولوجي. ايه يا دكتور اللي عامل ايتيولوجي؟ احنا لسه هنحفظ بقى الكلام في اخر السنه. لا 99% من الكلام هيبقى على الاكلامسيا و1% من الكلام هيبقى على ابيليبسي ويز بريجنسي. ايه الابيليبسي ويز بريجنسي؟ هجيبها من الكونجنتال فيتال مالفورميشن. اقسمها له ان هي نوعين جراند مال وبيتي مال. وجراند مال لا يمكن اوقف الدواء وتستحمل الفينيتوين هاي او الهايدنتوين فيتال سندروم عندي. عباره عن ايه؟ ام ار واي جي ار وكرينيو فيشل انوماليز ولمب انوماليز زي ما علمت المره اللي فاتت. اي حاجه كرينيو فيشل ولمب انوماليز. طيب امال البي تي مال؟ لا دي ينفع تسيب عند الادويه بتاعتها. ليه؟ لان بوازن عند الريسك والبنفيت. طب انت يا دكتور اديت دواء مفيش حاجه تقدر تمنع عند الانوماليز؟ بندي الادويه بتاعت الفيتس وندي معاها حمض اسمه ايه؟ اسمه حمض فوليك. بس خلاص وبقيت الليله 99% على فازم. طب يعمل الفازو سبازم ايه لو جه في البرين؟ قدام هيعمل هايبوكسيا ورا هيعمل اديما. تصدق وتقوم بايه؟ This is the cause of عندي the fits. لا والله. طبعا ايه اسباب الفيتس؟ هم دول سبب الفيتس ان بيحصل هايبوكسيا على البرين واللي بيزود الهايبوكسيا ان في فوكاي اوف مايكرو ثرومبوز. حد عارف المايكرو ثرومبوز ده جاي منين؟ اللي انت عملته لنا من اول حصه دي بليتلت اجريجيت. ايوه سمول او ليكوسيتك اجريجيت. يبقى اللي هيزود الموضوع مايكرو ثرومباي. ماشي. طيب وايه كمان هيعمل اريتيشن عند البرين؟ هيعمل اريتيشن للبرين الميه اللي بتنشع قديما. هي بتنشع بس اخص عليكم مفيش ميه من غير ملح. قصدك يعني هو هيحصل سم سورت اوف الكترولايت امبالانس؟ يس هيحصل سورت اوف الكترولايت امبالانس. ديفينيشن وعرفناه، اتيولوجي واللي عرفناه، خش على اللي بعديه. ايه اللي بعديه يا دكتور؟ كلينيكال بيكتشر. وهنا تفتح لانك هتشخص له ان الحاله الاول كانت ايه؟ سيفير بريكلامس. قول له والله العظيم الحاله جت لنا ومصدعه ومورمه والضغط عالي والزلال كتير وعندها مشاكل في الام وفي البيبي كل والانفستيجيشن بايظه. وبعدين يا دكتور فجاه دخلت في فيتس. صفه الفيتس ده ايه؟ اربعه ستيجز. ايه يا دكتور اربعه ستيجز؟ اللي انت عارفهم اللي هم يا دكتور ايه؟ اول ستيج اسمها ستيج الفرصه. ايه ستيج الفرصه دي؟ برودروما. برودراما اورا. اورا يعني انا عندي جيوب انفيه وبصحى من النوم عارف النهارده هيجي لي الصداع بتاع جيوب الانفيه. المقدمات. ايه المقدمات يا دكتور عندي؟ العين تزغلل، تويتشز اون ذا سمول ايليد ماسل، تبتدي ترعش بالمنظر اللي بعمله لك ده كده بالظبط بالعينين، يبتدي يبقى في صداع فظيع. دكتور حاسس في حاجه غلط، حاسس عن الكلام ده 3 لـ5 دقايق. 3 لـ5 دقايق دي ايه؟ فرصه ان حضرتك لو قفشت العيانه في الوقت ده اديلها ايه؟ مجنيزه والحدق يفهم. الحدق يفهم ربنا ليه عامل هذيك ايتش ويكتب جنبيها فرصه للعلاج المبكر. صحيح 3 لـ5 دقايق. طب يا دكتور ولو ما لحقتش هذه الفرصه ايه اللي راح يصير عندي؟ فجأة هتلاقي العيانة ابتدت تتشنج وابتدت تخش في تونيك سبازم في كل المسلز بتاعتها. يعني ايه يا دكتور تونيك سبازم؟ هايبرتونيستي. وتيجي تبص عندك في الجسم تلاقي مين العضلات الاقوى؟ الفلكسورز عندي ولا الاكستنسورز؟ تلاقي عندي حضرتك مسل زي المسل بتاعت الباك اللي اسمها اللاتيسمس دورسايدي اقوى عضلة في الجسم. فتتشنج خالص فما يحصل لها تونيك سبازم تلاقي الجسم ايه؟ اوس. دي اسمها ابيكتوتونس. تونيك سبازم فين يا دكتور؟ في كل العضلات. يعني الدراع يعمل كده ده في المصل الانتركوستال مصل هي كمان تخش في تونيك سبازم ودي مشكلة. كم ثانية؟ 30 ثانية. الفضل من عند الله. ليه يا دكتور الفضل من عند الله ان هذه التونيك ستيج ما بتقعدش عندي اكتر من 30 ثانية؟ لان هي دي الستيج بتاعت المشاكل. عارف يعني ايه الستيج بتاعت المشاكل؟ تخيل عندك ان في تونيك سباز في الريسبيراتوري مصل حضرتك هتموت. هتموت من ايه؟ هتموت عندي من اسفيكسيا. تخيل عندي حضرتك ان في تونيك سباز في العضلات بتاعت جسمك في العضلات. طب العضلات بتاعت جسمك قفشه. قفشه على مين؟ قفشه على اوعيه الدمويه. الجسم هنا التيشوز ما بتتنفسش ايروبيك. امال تتنفس ايه؟ انيروبيك. يخرب بيت الميتابوليك اسيدوزيس اللي ممكن عندي يحصل. انت عارف ان الجسم فيه حوار لذيذ جدا. ايه هو عندي حضرتك؟ ان هذا التونيك سباز ما بيعديش اكتر من 30 ثانيه لاما هذه الست مالها تموت. بعد كده بتبتدي ايه؟ تفك. يعني ايه تفك يا دكتور؟ بتخش في الستيج اللي بعديها اللي اسمها ايه؟ كلونيك. تخش بقى في سيفير كلونيك كونتراكشن في كل المسل اول اوفر ذا بودي وذر اكسترنال او انت. خد بالك من الكلمه دي بقى. خد بالك انا قلت لك وذر اكسترنال اور انترنال. ايه مشكله الكلونيك كونتراكشن دي؟ انترميتد كونتراكشن وريلاكسيشن في الجسم كله. عارف قد ايه؟ 3 لـ5 دقايق. يا نهار اسود. دي الستيج اللي انت بتشوف فيها البني ادم ما بيهداش بالمنظر ده. دي ستيج تموت. تموت من ايه يا دكتور؟ انت بتاخد انسبيريشن وبتطلع اكسبيريشن. تلاقي الانتركوستال والريسبيراتوري ماسل ضدك. انت بتاخد انسبيريشن بتعمل اكسبيريشن في كونتراكشن وريلاكسيشن عندي في الانتركوستال. بتلاقي ان الكلونيك كونتراكشن في الانتركوستال دي بتتضاد معاهم. دي بيسموها سترينيوس بريسنج. دي بيسموها سرتوريوس ولا سترتوريوس بريسنج. التنفس بصعوبه. حاجتين داخلين في بعض. مش مهم هذا الاسم. المهم عندي ان انت برضو ممكن تموت هنا من ايه؟ اسفيكسيا. طب وايه المشكله الثانيه يا دكتور؟ العضلات انقبضت. طب اما انقبضت قفشت على مين؟ على الاوعيه الدمويه. طب كده مفيش عندي. اه برافو عليك. كده يا دكتور هنتنفس انيروبيك. اه برافو عليك. كده يا دكتور يطلع ميتابوليك اسيدوز. طب عارف اللاكتيك اسيد ده بيعمل ايه في المصل؟ ريلاكسيشن. طب وبعد ما يحصل ريلاكسيشن تلاقي المخ ريتيتد. طب ايه يا دكتور صحيح؟ على الهايبوكس المايكروثرومبايل اديما والالكترونيك امبالانس يطلع فايرنج اكتر يحصل كونتراكشن يتقفش على الوعاء الدموي ميتابوليك اسيدوزس لاكتيك اسيد ريلاكسيشن فايرنج لسه شغال كونتراكشن كونتراكشن قد ايه؟ 5 دقايق. 3 لـ5 دقايق. عارف من كتر الكونتراكشن ريلاكسيشن دي مت من ايه؟ سيفير جنراليز ميتابوليك اسيدوزس. مش كده وبس، كانك في ماتش ملاكمه. عمال عندي تدي وتاخد تدي وتاخد، تموت من ايه؟ من الهايبر بايركسيا، من السخونيه. ايه ده؟ انت قصدك تقول ان هي دي الثلاث مشاكل الكبار عندي بتاعت الكلام ده؟ طبعا اسفيكسيا وميتابوليك اسيدوزز وهايبر بايركسيا، دي كارثه. ماشي يا دكتور. والكلام ده يا دكتور بيحصل في الاكسترنال، اكسترنال وانترنال. يعني ايه يا دكتور انترنال؟ يعني دي اللي انا برسمها دي بتحرك. الاسوفاجس تكونتراكت ونرجع بتحرك. الريبتم يكونتراكت ويحصل سبونتينيوس ديفيجيت بتحرك. البلابر تكونتراكت ويحصل سبونتينيوس يورينيت بتحرك. اه والله سبونتينيوس ديفيكيشن ويورينيشن، بس الاخطر هي السبونتينيوس فوميتنج، لان هذا الفوميتس اللي بيطلع هو ده بقى سر الرغاوي. ها هو ده سر الرغاوي. يبقى بيحصل في الفيس يظهر كونتراكشن، هو ده سر الرغاوي. وهذه الرغاوي لو انا بلعتها وشهقتها تموتني من ايه؟ من اسفيكسيا. عشان كده ربنا بيعمل حاجه جميله جدا جدا جدا. تستمر الموضوع ده 3 لـ 5 دقايق 3 لـ 5. عارف اللي بقول لك شبهتها قبل كده بايه؟ بعربيه انت ماشي بيها فوق صلاح سالم، عربيه قديمه سايق بقى وبتاع ومش عارف ايه، وبعدين ابتدت ايه؟ ترجرج ترجرج، دي التشنجات. ابتدى الموتور يسخن يسخن، ابتدى يطلع بخار بخار، ادي الهايبر بايركسيا بتاعه، وفجاه وقفت. ليه وقفت يا دكتور؟ علشان لو كانت كملت مترين كان الموتور ده انفجر، كان العربيه ماتت. امال ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ من عند الله سويتش اوف، يعني سويتش اوف، وقف المحفز اللي عمال يطلع الريتيشن من فوق لكل الاعصاب والعضلات عشان تتشنج. دخلني في اخر ستيج وهي كوما. يبقى الكوما دي حاجه جميله. ليه الكوما دي حاجه جميله؟ وقف وقف وقف العم. وقف يا عم انت الفايرنج اللي من فوق ده في المفتاح بتاع العربيه بدل ما الموتور ايه يضرب. طب وانا عملت كده هديت البفر ميكانيزم هيصلح الميتابوليك اسيدوز، والحاجه الثانيه الهايبر بايركسيا طالما مفيش تشنجات هتروح مع الوقت. فيبقى الكوما دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه. ده اللي انت بتقوله ده ايه؟ ده اللي انا بقوله ده من عند الله. هنا في حاجه جميله، جاب لك ستيج اولانيه وستيج رابعه، سيبك من الثانيه والثالثه. ما المرض اسمه تونيك كلونيك، بس انت ركز على الاولى والرابعه. الاولى برودروما، انت المفروض تبقى ناصح وتقفشها في الوقت ده. الرابعه كوما، هو ده اللي بيحل الموضوع من الحل من عند الله. الهي الهي الهي، بس ربنا يستر. لو انت ماشي في الشارع ولقيت البنت دي كوماتوز، ها اما تنيمها نيمها على جنب، ها عشان لسانها، لسانها ما يرجعش لورا وايه يضغط على البلعوم ويجي لها ايه كمان؟ اسفيكسيا. اتقصدك يا دكتور ان العينين دول بيموتوا عندي من كده؟ طب ايه المطلوب مننا؟ والله المطلوب منك عندنا ان شاء الله وانت امتياز، ان اي واحده حامل داخله الدمرداش بهذا الشكل برودروما تونيك كلونيك كوما از ايه انتول بروف اذروايز از اكلام. طب ليه انت بتقول اذر؟ لان اي حاجه هي الديفرنشال ديجنوز عندي هنا ابيليبسي. منتهى البساطه روح اسال اهلها، ماما لو انت قصدي اسال جوزها اللي هو مراتك يا دكتور بتتشنج وماشي على طول على الديباكين، خلاص دي بقت ايه؟ ابيليبسي وسبريج. ده موضوع اخف، اكلامس ده موضوع عندي ايه؟ اوحش. عشان كده تلاقيني كاتب لك اثنين ديفرنشال دياجنوزز، ديفرنشال دياجنوزز اوف ابيليبسي وديفرنشال دياجنوزز اوف كوما. عند ديفرنشال دياجنوزز اوف ابيليبسي اي حاجه تعمل سيريبرال اريتيشن، برين اوكيباينج ليجن، مينينجايتس، تيومر، هيماتوما، والاشهر طبعا بيعمل حاجه برين اريتيشن ابيليبسي. وكاتب لك بعد كده عندي ميتابوليك، كاتب لك بعد كده مش عارف ستريكنين بويزنينج، كاتب لك مش عارف الكالسيوم اللي بيقل ده تيتاني تيتانس اي كلام. الكوما لا، بس الديفرنشال دياجنوز مهم جدا. الكوما الديفرنشال دياجنوز بتاعها سهل جدا. ايه يا دكتور سهل جدا؟ قسمه عندي اورجان فيلير وميتابوليك. يعني ايه يا دكتور اورجان فيلير؟ زي هيباتيك كوما، زي رينال كوما. ويعني ايه يا دكتور ميتابوليك؟ هايبوغلايسيميا، هايبرغلايسيميا. مهم يا دكتور؟ الله خليك، السنه دي اهم حاجه ديفرنشال دياجنوز عندي في اي درس. طب وقف يا دكتور، سالت جوزها وقال لي لا هي ما كانش عندها ابيليبس قبل كده، هي كان عندها ارتفاع في ضغط الدم وكان عندها زلال في البول. اوبا على طول مراتك از ايه؟ مراتك از اكلامتك. خلاص اقول لك طب يا دكتور دي حاجه خطيره؟ لا يا نهار اسود، ده انت لو قلبت الصفحه هتلاقي كميه كومبليكيشن فظيعه. بس لا تنسى ان الكومبليكيشن عندي بوث ايه اند ايه؟ ماتيرنال وفيتال. والماتيرنال عندي ناتجين عن ايه وايه؟ ناتجين عن البري اكلامسيا وناتجين عن الاكلامسيا. يعني ايه يا دكتور ناتجين عن البري اكلامسيا؟ هنسيب شوف انا اللي منهلك بقى في سطرين زي العسل. كاتب لك ايه؟ اورجن فيلير، اورجن هيموريدج. ما انت لو جيت بصيت على البرين، على الريتنا، على الهارت، على الليفر، على الكيدني، على السوبر رينال، كله ده يتلم في حاجتين، اورجن فيلير organ hemorrhage. طب دي مشاكل بريكلامس، لو عايز تفرد فيها افرد. طيب ومشاكل الفيتس، لا انت عارفها كويس مشاكل الفيتس، كم حرف النطور؟ ما عنديش انا غير ثلاثة. الواد ده ممكن يموت في بطن امه من الهيبوكسيا طبعا. الواد ده ممكن يتولد مبكرا من البري تيرم ليبر، من الاكسيدنتال هيموريج بري تيرم ليبر، واثناء الولاده ممكن يموت طبعا. الواد ده ممكن يكون اي جي ار بسبب البري كلامس اوريدي اللي عند امه بقى لها فتره طبعا. طب ايه الجديد هنا في الكومبليكيشن؟ الاكلامس نفسها ليه كومبليكيشن؟ اه صحيح، ما تقولهم اخص عليك، امال ايه دول؟ ايه الثلاثه كومبليكيشن بتوع الاكلامس؟ واحد سكس، اثنين تابوليك اسدوز، ثلاثه هايبر بايركس. يا دكتور ميتابوليك اسدوز وانا فاهم من الكونتراكشن والاسيدوز اللي بيحصل مقفش على الاوعيه الدمويه. هايبر بايركس من كتر الكونتراكشن، انما اسفكسيا تموت ليه من اختناق؟ يا راجل امسك ستيج. في التونيك ستيج ممكن تموت من الاسفكسيا؟ طبعا تونيك سبازم اوف انتركوستال ماسل. في كلونيك ستيج ممكن تموت من الاسفكسيا؟ طبعا برضه الكلونيك كونتراكشن بتاع الانتركوستال ماسل، او من الكلونيك كونتراكشنز عندي بتاعه الاسوفاجس اللي عمل فوميتس وحصل انهاليشن، او من كونتراكشن بتاع البق وعدت عنها لثانها وراحت شربت الدم بتاعه. طب الكوما ستيج يا دكتور ممكن تموت عندي من الاسفكسيا؟ طبعا لو نامت وحد رجع راسها لورا واللسان رجع عندي وقفل الايه؟ الفارنكس. يعني ممكن تموت اسفكس اربع حاجات، اه بس لازم في التونيك تموت والكلونيك تقعد وترجع، والكوما عندي لو نيتها وراسها لورا لسانها يرجع لايه؟ لورا. بس انت تقول له ايه؟ انت تقول له باذن الله خير. يعني ايه باذن الله خير؟ الكلام ده كله بياخد فتره، لعلمك بعلاج من غير علاج 3 ل 5 دقائق، 30 ثانيه، 3 ل 5 دقائق. الكوما ممكن تفوق منها، امتى تفوق؟ اما الموتور يهدى، اما الهايبر بايركس تروح، الميتابوليك. بس ساعات يا دكتور العربيات السيد بتقف على الكوبري فور ايفر، بنضطر نجيب مقطوره. عارف مقطوره دي معناها ايه؟ باث، كلينيكال باث. يعني الست ممكن وهي في الكوما الامور تبقى ريفرسبل وحاجات تتصلح، لكن ممكن تكون الكوما حصلت في وقت الدامج اللي حصل والانسلت اللي حصل في البرين از اير. وفي ناس بيقعدوا في الكوما دي كتير، زي مثلا شارون. تعرفين شارون بقى له دلوقتي من سنه كام؟ 2005، يا دوبك لسه ابتدى يرمش بعينيه كده الاسبوع اللي فات. وقال بيقول لك ايه؟ بيستجيب اما بيوروا له في التلفزيون الصور المحببه ليه، صور الابقار. ما بيحبش في الدنيا غير البقر، يشوف بقر يبتسم، ماشي بقر بيضحك على بقر، ما فيش مشاكل. طب يا دكتور وجوزها هيقول لي باذن الله خير؟ اقول له وحتى لو ماتت فيها ايه؟ ما الواحد فينا ممكن يتجوز، لا مش قصدي الاجابه دي، وحتى لو ماتت فيها ايه؟ ما هتخش الجنه. لا يا دكتور هتخش الجنه، لان بتموت وهي ميته وهي ايه؟ حامل. الى جنه ايه؟ عدن. ودي بتتسال في الشفوي طبعا، عدن كرايتيريا طبعا. اقول لك ايه هي الايدنز كرايتيريا؟ اقول لك ايدنز كرايتيريا دي هي كرايتيريا واحد حطها اسمه ايدن بتاعت الستيبيليتي. طب يا دكتور نحفظ ازاي؟ احنا ناقصين حفظ يا راجل. انا قلت لك كده، انا قلت لك قسم الايدن سيفيريتي كرايتيريا دي لحاجتين، اكلامسيا وحشه وبري اكلامسيا وحشه. دكتور يعني ايه اكلامسيا وحشه؟ يا راجل ما هي الاكلامسيا الا شويه تشنجات يعقبها كوما. طيب يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، شويه تشنجات يعقبها عندي كوما، وما هي اسوأ تشنجات؟ يقول لك التشنجات السيئه هي اللي الست تتشنج اكتر من 6 مرات، ويا دكتور التشنجات الوحشه هي اللي تحصل بعد الولاده. نقطه فسر، لان المفروض البلاسينتا نزلت باثولوجي راح. يبقى اسوأ عندي اكلامتك فيت هي الانتي بارتم ولا الانترا بارتم؟ والوحش دايما 10%، يبقى البوست بارتم 10%، الانتي بارتم 70%، الانترا بارتم 20%، انتي وانترا 90%، وال10% بوست بارتم الوحشين. يعني يا دكتور ممكن تيجي بعد الولاده؟ والله الجدع اللي ممكن يقول لي بتيجي قبطه كام ساعه؟ بدليل ان المغنيسيوم سلفيت لازم اديه مينيمال 48 ساعه، اب تو 10 ايام. انت شفت واحده بتتشنج؟ ودي الكارثه، ان انا واحده اديها ماك سلف بتاعي وتقعد هاديه عندي في المستشفى 48 ساعه واشيل لها القسطره واروحها وتجي لي في خلال 10 ايام بتشنجات تاني، لكن ما شفناهاش كتير. اب تو 10 دايز ماشي. يبقى اكلامسيا وحشه. يعني ايه اكلامسيا وحشه؟ يعني تشنجات وحشه وكوما وحشه. ايه التشنجات الوحشه؟ اكتر من 6 تشنجات. ايه دكتور التشنجات الوحشه؟ البوست بارت. ايه الكوما الوحشه؟ اكتر من 6 مرات. اكتر من 6 مرات كوما؟ اكتر من 6 ساعات. ايه الكوما الوحشة هي الديب كوما جلاسكو كوما سكيل أقل من 3. طب وهي ايه هي البريكلامس الوحشة؟ يا راجل قول لي انت ايه هي البريكلامس الوحشة اللي فيها ساينز وحشة، سيمتومز وحشة، كومبليكيشن وحشة، انفستيجيشن وحشة. يعني ايه يا دكتور عندي فيها ساينز وحشة؟ تلاقي البلاد بريشر 140-90 ولا 110 مثل، والحرارة دي 38 بسبب الايه؟ هايبربايركس. والريسبيراتوري ريت واصل ل 40 من ايه؟ من الهايبربايركس. هي دي عندي الايه؟ والاسيدوزز. هي دي اللي عندي الايه؟ سيمتوم. دي عندي الساينز الوحش. طب وايه السيمتومز الوحشه؟ بولوجوريا وانوريا. طب ايه يا دكتور الانفستيجيشن الوحشه؟ الهلب سندروم. طب وايه الكومبليكيشن الوحشه؟ الدراي اكلامسيا. ايه ده؟ انت محللها كده؟ انا كاتبها بالمنظر ده في الورق علشان انت تقدر تحفظها. سيمتوم وحشه، ساين وحشه، انفستيجيشن وحشه، كومبليكيشن وحشه. طب يا دكتور طب اخر هلب سندروم كاتب اس اند اس. يا راجل يعني ايه اس ويعني اس؟ سمبتوماتيك والاس الثانيه ايه؟ ربنا يبارك لك استيرويد. طب يا دكتور محمد وانس شفنا الاكلامسيا هتعمل فيها ايه؟ والله هناخدها عندي حضرتك المستشفى وش. لا يا دكتور اصل هوديها اوضه اسمها اكلامسيا روم. طب هتعمل ايه يا دكتور اول لما توديها؟ هفحصها من تحت. لا يا دكتور حسب البيشنت سكور. لا بتهرج يعني ممكن تولد طبيعي؟ اه ممكن تولد طبيعي. وممكن تولد قيصري حسب عند البيشب سكور. طب يا دكتور وهي قاعده عندك في الاوضه دي في دوايين بيتاخدوا؟ اه في دوايين بيتاخدوا. ايه يا دكتور الدوايين اللي بيتاخدوا دول؟ والله عندي بيتاخد دواء على الشمال اسمه عندي مغنيسيوم سلفيت، وبيتاخد عندي دواء على اليمين اسمه انتي هايبرتنسيف. هنا لازم يتاخدوا؟ اه. طب وخد بالك من ايه؟ من التبعيات اللي بعد كده، من التبعيات طب يا دكتور وايه المشكله اللي عندي؟ والمشكله ان تلاقي الحاله اللي قاعده لك في المستشفى لا اكلامسيا ولا سيفير بري اكلامس، اما تلاقي ايه؟ كرونيك هايبرتنشن. طب وكرونيك هايبرتنشن دي اللي عندها ايه؟ عندها ضغط قبل كده من قبل مين؟ من قبل الحمل عندي. بطنه يا دكتور؟ بطنه. يا دكتور هتقلب بطنه؟ هتقلب بطنه بيور. ويجي يقول لك انواع الكرونيك هايبرتنشن ايه؟ يقول له يا دكتور برايمري او سكندري. يا الله يرحم ايامك دكتور اسامه. يقول لك استنشال او سكندري. قول له سكندري يعني ايه؟ قول له والله زي اللي انا بشاور عليها ثيرابيوتكس كوز. امال ايه ده؟ كوركيتيشن اوف اورت. والباقي كله من الكدني، يا الكدني يا السوبرا رينال. الكدني رينال هايبرتنشن والسوبرا رينال. طب من الكورتكس والمدلة. طب من المدلة اسمه فيكروسنتوما. طب من الكورتكس لو كورتيزون زايد كوش. طب ولو الدسترون زايد كونز اديسون ولا كونز ما اعرفش اسمه. كل دي عندي اسباب حضرتك للكرونيك هايبرتنشن والبريجننسي. اه طب يا دكتور بتشخصوه ازاي؟ والله بشخصه حضرتك بالهيستوري وبالاكزامينشن وبالانفستيجيشن. طب يا دكتور بالهيستوري هتلاقي ايه؟ هتلاقي عندي حضرتك ريسك فاكتورز. ايه الريسك فاكتورز اللي موجوده؟ زي ما قلت في اول الدرس يا دكتور انت قلت ايه؟ قلت في الاغلب دي برايم جراند ولا مالتي بارا؟ مالتي بارا. قلت في الاغلب دي صغيره بالسن ولا كبيره؟ كبيره. وغالبا هتقول لك ان عندها ضغط من زمان وبتاخد له ايه؟ ده دكتور هو الحته دي ما فيهاش اي كلام محدد خالص، ما فيهاش اي كلام محدد خالص. طب وتيجي بعد كده يا دكتور بعد الريسك فاكتور تشتكي من ايه؟ تشتكي يا دكتور ان عندها الضغط عالي اثناء الحمل. طب يا دكتور الضغط عالي اثناء الحمل انت قول ان في عندي كرونيك هايبرتنشن. والله لو قست الضغط قبل الاسبوع كام؟ قبل الاسبوع العشرين ولقيته عالي. او قست الضغط قبل الايه؟ حمل ولقيته. غالبا لا بتلاقي لا ده ولا بتلاقي لا ده. لا يا دكتور لا بلاقي لا ده ولا بتلاقي لا ده، لان نادرا ما حد يقيس الضغط غير لو هو بيشتكي. يعني اي حامل جايه لنا بتبقى عارفه الضغط بتاعها؟ طبعا لا، فهي مش عارفه. طب وفي اول 20 اسبوع لو ما حدش قاسه هي مش عارفه. طب يا دكتور قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان المشكله لو جات لي في الوقت ده. ايه الوقت ده؟ بين 20 ل 40 اسبوع. طب بين 20 ل 40 اسبوع ده يا دكتور هو الوقت بتاع الايه؟ بريك. وانت لو لقيت الضغط عالي يا اما بريك لمسه يا اما ايه؟ كرونيك هايبرتنشن. طب تعرف ازاي؟ انا بقول لك كاتب لك في ورقي كتابه اجابه خايبه قوي ان هو عندي الكرونيك هايبرتنشن هو اللي الضغط هيستمر بعد الايه؟ بعد الولاده في البربريوم وفيما بعد. يبقى ده محتاج متابعه. يبقى انت ساعتها هتشخص ان هو ريتروجريد ان هي كرونيك هايبرتنشن باي ايه؟ ريتروسبكتيف دايجنوزس. وده كلام خايب. لان في العشرة والخمستاشر في المائة من اللي عندهم كرونيك ان عندهم بريكلامسة بيحصل لهم ايه بريزيستنس. فده كان خايب. انما بجد يا دكتور صحيح ازاي بتعرفوا الكرونيك هايبرتنشن من عند البريكلامسيا؟ الله طب بص على انت وصلنا هيستوري وبعد كده سيمتوم، بص على الانفستيجيشن، بنعمل فندس اكزامينيشن مين اللي هنلاقي عليه كوبينج ومين فاكرين سيلفر وكتر وشويه حاجات بتعدي. لما نعمل عندي اي سي جي مين هنلاقي فيه شيفت تو ذا ليفت وشويه اثيروسكليروتيك تشينجز. اما بنعمل عندي كيدني فانكشن مين اللي هتلاقي الكيدني فانكشن بتاعت فيها كرونيك امبيرمنت. يعني هتعرف يا دكتور بشغل البطنه كرونيك هايبرتنشن حاجه بتاثر على العين، بتاثر على القلب، بتاثر على الكلى. ان انا عندي البري كلامسيا بتتشخص ازاي؟ بالمنظر ده. ايه يا دكتور المنظر ده؟ ان واحده ست جايه لك مصدعه ومزغلله وحضرتك بيبقى عندها وجع هنا اهو، وحضرتك بيبقى البيبي اي جي ار، وحضرتك بيبقى اليوريك اسيد عالي، وحضرتك بيبقى الدوبلر فلو وحشه. يعني انتوا بتاخدوها بالشبهات بالمنظر ده او هي دي الاجابه؟ ان الكرونيك هايبرتنشن بنعرفها عندي واحد من الريسك فاكتور جراند مالتي بارا وان هي يكون دايابيتك اوبيز، اتنين بالهيستوري ان عندها الضغط من قبل كده وتاخد له ادويه، ثلاثه بالانفستيجيشن الفندس اكزامينيشن والاي سي جي تشينجز اللي موجود عندي كاركترستيك للكرونيك هايبرتنشن. طب امال البري كلامسا بتشخصوها ازاي؟ بشخص عندي بالكريتيريا بتاعت البري كلامسا وذر ماتيرنال او ايه فيتر. بس كده بس كده. طب يا عموره البري كلامسا الكرونيك هايبرتنشن ده دكتور اسامه كان مقسمها ايه؟ مايلد ومودريت وسيفير. انتوا فاكرين حاجه؟ فاكرين ان انا عندي في البري كلامسيا مش مقسمها مايلد ومودريت وسيفير؟ يا مايلد يا ايه؟ يا سيفير. عارفين زمان كان عندنا حاجه في الوسط اسمها مودريت، بس مودريت دي عملت لنا مشاكل كتير قوي، لان المودريت ممكن يبقى ميال للمايلد ومودريت ممكن يبقى ميال لغناها. يا ابيض يا اسود احسن على فكره. مودريت دي ملهاش معنى. قال يقول لك مش عارف 90 ل 105، 105 ل 115، اكتر من 115، مودريت من 105 ل 115 دي ملهاش معنى. طب يا دكتور والمناقشه في الحاله بتبقى كلها على ايه؟ على اللي هي الكرونيك هايبرتنشن. والله المناقشه على الحاله كلها حضرتك ما عدا في المستشفى ليه؟ والاجابه بمنتهى البساطه ما عدا المستشفى عشان خايف دايما من الكومبليكيشن. طب وايه الكومبليكيشن اللي انت خايف منها دي؟ خايف عندي لا تقلب سوبر امبوزد. لا والله خايف لا تقلب سوبر امبوزد. طب هتعرف ازاي يا دكتور عندي ان هي قلبت سوبر امبوزد؟ والله حد فيكم جدع موت يقول لي هتعرف ازاي ان هي قلبت سوبر امبوزد؟ والله هفاجئ ان الام ابتدت تصدع وتزغل تاني اهو انا عندي غيرها، وابتدى يحصل لها ايه بجاستريك بين، ابتدى يحصل جلوجوريا وانوريا، وابتدى يظهر ايه في البول؟ زلال في البول. طب يا دكتور والبيبي ابتدى يتاثر، ابتدى عندي يبقى اي جي ار، ابتدى يحصل اكسيدنتال هيمرج اللي ممكن يعمل بري تيرم ليبر. امال ايه يا دكتور اللي انت كاتبه على حكايه الكالسيوم دي؟ لا اي كلام، دي كان زمان يعني كده في الشفوي بس دي للماجستير اكتر، ان الكالسيوم في البري كلامسا قليل 40 ملي جرام في البول، انما الكالسيوم في كرونيك هايبرتنشن واصل 220 ملي جرام. دي مش هي دي، مش هي دي، انما دي ليه ما نسمع بقيه البتاع. انما كان زمان بيقول لك بنعتمد عندي تشخيص البريكلامسيا ازاي قبل اختراع الدوبلر والدايستوليك نوتش اللي حفظتها لكم دي على الفايبرونكتين والكالسيوم. فايبرونكتين عالي في الدم وكالسيوم عندي قليل في البول. عشان كده كان زمان لو تفتكروا كنت بقول لكم ناس اساتذه كبار قوي عندي كانوا بيعالجوا البريكلامسيا بايه؟ راس كالسيوم، بناء على ان الكالسيوم قليل في ال 24 ساعه ايه يورين. انسوا هذا الكلام كله خالص. يعني يا دكتور المناقشه كلها على ايه؟ ولا حاجه. المناقشه كلها على يا ابني ايه الحاله اللي عندك؟ كرونيك هايبرتنشن ريسبيرز. طيب تعرف بقى يعني ايه بري كلامسيا؟ قلب على طول على حاجه ثانيه خالص. طب قول لي ايه مشاكل بري كلامسيا؟ قول لي ازاي تشخص؟ مفيش اي كلام على كرونيك هايبرتنشن خالص خالص. طب امال هيقلب؟ مفيش اي حاجه سبيسيفيك. ممكن تقلب الصفحه ويقول لك يا ترى كرونيك هايبرتنشن دي هنعمل فيها ايه؟ والله يعني لو الامور مايلد هنكونزيرف، لو الامور سيفير هندي انتي هايبرتنسيف ونقول يا رب ان احنا نكنترول البلاد بريشر ونكمل. فاقلب كل الموضوع عندي يا حسن يا بشير على ايه؟ على الادويه. اذكر لي يا حسن ايه اشهر دواء مسموح بيه، ايه اشهر دواء ممنوع بيه؟ بس خلاص. The most safe drug عندي يتاخد هو الفا ميثايل دوبا الدومت. ده اللي مكتوب عنده the first choice. امال يا دكتور حضرتك كاتب هيدرالازين وبيحصل معرفش لوبس لايف سندروم. لا ده كلام كبير. قصدي اقول لك ده كلام مش مهم. حضرتك كاتب مقسمهم يعني ادويه فيرست شويس وادويه نص نص وادويه ممنوع تتاخد. انا عايزك تعرف معلومتين. ادويه اللي مسموح بيها تماما الفا ميثايل دوب ده مش سيف اشهر دواء يتاخد. طب وشويه الادويه اللي في النص دول زي ما انت عايز بقى، هيدرالازين ولابيتالول وابيلات وكالسيوم شانل بلوكر وبيتا بلوكر كلهم نص نص. انما مين ممنوع تماما؟ اي سي اي انهب. اي سي يعني ايه؟ انجيوتنسين كونفرتنج زايد انهبيتورز. ومين تاني ممنوع عندي؟ لازكس. نعم عشان بيزود هيمو كونسنتريشن. امال يا دكتور عندي امتى بتدي اللازكس؟ اكيوت هارت فيلير عمل عندي مين؟ فالمنري دي. فاياك تجاوب عندي هذه الاجابه الساذجه. ايه يا دكتور عيانتك ايه؟ كرونيك هايبرتنشن. طب يا ابني تقترح ادويه ليها؟ حضرتك لازكس مش ده اول دواء خدتوه في البطنه؟ ده بقى ممنوع عندي خالص. ممنوع استخدام اللازكس في الحامل؟ ايوه. عامه الا لو انت مضطر في الاكيوت هارت فيلير يس. اصل انا عمري ما جبت سيره اللازكس ان انا بعالج بيه ضغط عندي خالص. تمام؟ بس كده. هي دي الادويه الايه؟ الممنوعه عندي تمام. يا دكتور انا مش حاسس ان في مناقشه في الموضوع خالص. انا مجرد كده الكلام عادي؟ طب وافرض يا دكتور زنقني في حاجه انت مش كاتبها، ايه مثلا زي ايه؟ يعني امتى هولد العيان الكرونيك هايبرتنشن؟ يا راجل صحيح امتى؟ الام المرض الجنين. ايه ده بالبساطه دي؟ طب لو قالت متابعها ليه؟ الام والجنين. طب مين اللي بيتابعها؟ النائب الحكيم امتياز. طب بيتابعوها كل قد ايه؟ كل يوم وكل اسبوع. ايه يا دكتور هي مفيش غير الغنيوه دي عندك؟ مفيش غير الغنيوه دي عندك. والاسئله كلها هتبقى على ازاي تعرف ان اللنج بقت ماتيور وانفيزيف ونان انفيزيف وازاي تحسن الماتيوريتي وازاي تولد هل انا جبت في هذا الدرس ان انا بولد بحاجه سبيسيفيك فاجينال او سيزيريان؟ ده يسوي ده. انما مين عندي حضرتك اللي جبت فيه سيره حاجه سبيسيفيك؟ دايابيتس ميليتس. طب يا دكتور الدايابيتس ميليتس ده بيجي لنا فيه اسئله نظري؟ بص لو ما جاش البري كلامس يجي بالدايابيتس. يعني هي الاسئله ايه كده عندي؟ عايز تعدي السنه دي؟ مخك ضرب تماما؟ في حاجات كتيره داخله في دماغك؟ طيب. عايز تجيب جيد جدا؟ مش هقول لك جيد او مقبول. اقسم بالله تخش بمنهج الاوبستاتريك بالورقه اللي بالعرض مكتوب هنا اي جي ار ماكروسوميا مجموعه الميه بري ترم ليبر بوست ترم ليبر وش وضهر زائد بري كلامسا ودايبيتس ميليتس زائد العب بقى ظهر بقى هابيتوال ابورشن او اكتوبك دي ودي شو مش هتقل عليك. انت كده ده الاوبستاتريك قفلته. لا تتكلم بجد بعون الله. طب يا دكتور اديني حاجه زياده اتونيك بوستبارتم هيموريتش او رابشر يوترس. لا هي اللعبه كده وفين الليبر وفين وفين وفين وفين؟ شفت لك اقسم لك المنهج؟ قلت لك كرايتيريا اي وبي وسي ومين اللي يذاكر ومين يتساب وبتاع. طيب بيجي اسئله يا دكتور الدايبيتس ميليتس؟ طبعا طبعا. طب وايه يا دكتور الاسئله اللي تيجي بشكل مباشر فيه؟ Discuss complication of diabetes mellitus. Discuss management of diabetes mellitus. طب موجود عندنا يا دكتور قصة في المستشفى؟ قصة. أتجيلي القصة دي ازاي؟ تجيلي في النظري أو تجيلي القصة دي حضرتك عندي في الشفوي. الشفوي يعني حالة محجوزة؟ طب ايه القصة؟ مش هيقول ان عندها دايابيتس ميليتس. خلاص يا دكتور انا فهمت. والله انت مجرد رسمت كده انا فهمت. اي هوب سو. يعني اي هوب ان انت على نفس المستوى اللي انا متوقعه. انت فهمت؟ هيجي لك قصه سواء في النظري او حاله محجوزه. بس لا يمكن الحاله تقول لك انا دايابيتك. ولا يمكن عندي في النظري يقول لك العينه دايابيتك. امال هتعرف ازاي ان العينه دايابيتك؟ يا دي النيلة نفس الكلام بالريسك ايه؟ فاكتورز. وبايه كمان يا دكتور؟ بالبريفيوس كومبليكيشن. يعني ايه يا دكتور هذا الكلام بالريسك فاكتور وبريفيوس كومبليكيشن؟ هتيجي غالبا العيانه دي. طب اما اشوف بقى مستوى الشباب انا دايبتك برايمري ولا جراند؟ جراند مالتيباير. علشان كل المره الحمل يعمل استرس على مين؟ بنكرياس، ربنا يبارك لك. طب سنه صغير ولا كبير؟ كبير في السن، علشان يكون البنكرياتيك فانكشن ابتدت ايه؟ تبوظ. طب عليك، يبقى الريسك فاكتور عندي هيجيبها كبيره في السن وهيجيبها جراند مالتيباير. طيب غيره previous complication هيجيب لك ان الست دي عندي بارا او بلس 2 وهيبقى قصدي بارا 1 بلس 1 نو ليفنج. ايه بارا 1 بلس 1 نو ليفنج دي؟ ريسك فاكتور عندي وحش جدا. ال1 عندي اللي نزل ده كان مشوه قبل 28 اسبوع، وال1 الثاني ده نزل بريترم ليبر. نزل ليه بريترم ليبر؟ عشان كانت بطن العيانه اميزنجلي انلارجد. يا دكتور خلاص فهمتك كويس قوي. مجرد لما يديك هذا الهيستوري عندك مش هيقول لك ابدا هي دايبتك. محمد السيد مثلا اسوان 30 اسبوع، وبعدين يجي يقول لك ان هذه فاطمه محمد السيد وان فيهم نزل كان بيبي للاسف ان انكفالك، والوان الثاني ده نو ليفنج ها، والوان الثاني ده نزل بين الاسبوع. يا دكتور مش هو البري تيرم ليبر المفروض يتحط في الخانه الثانيه؟ هي الخانه الثانيه اي احداث قبل الاسبوع الايه 28. امال ايه تعريف البري تيرم ليبر؟ 28 ل 37 هيبقى يتحط في الخانه الاولانيه زي ما انا عامل هنا. ووالدته حضرتك مبكرا علشان كان عندها اكسسيف اكوميليشن اوف امنيتيك فلويد، ما يقولش ابدا بوليهيدرامس. انت خلاص فهمت بوليهيدرامس بريتيرم ليبر كونجنتال فيتال مالفورميشن عندي مشاني على الدايبيتس. وبعدين يبتدي يجيب لك بقى ريسك. وبعدين الست دي يا سيدي في الحمل بتاعنا اكتشفنا فيها مشكله من ثلاثه. مره يقول لك ان ابتدى يحصل لها بينلس كوزلس ريكارنت فريش بليدنج. ها البري كلامسه كانت عملت اكسيدنتال هيموريدج، امال الدايبيتس ميليتس يعمل ايه؟ بلاسينتا بريفيا. اصل البيبي الكبير مشيلته كبيره من كتر كبرها سابت الابر سيجمنت نزلت تحت. معلش يا مالك معلش وصلت ماشي، بس برضه بينلس كوزلس ريكارنت فريش ده انت المفروض تكوني لقطاها خالص، دي سهله يعني بلاسينتا بريفيا. طيب وبعدين يجي يقول لك ان البطن عندي از اميزنجلي انلارجد والبيبي بيلق فيها بوليهيدرامس ومش عارفه تاخد نفسها ومش عارفه تنام على ظهرها بوليهيدرامس. وبعدين يجي وبعدين ممكن يروح مدخلك في الولاده ويقول لك ديورينج ديليفري عندي الهاد هي اللي طلعت اند ذن حضرتك الدليفري هابين ستوب وجه الريزدنت وحاول يحط فنتوز زن هي عندي عمل مرتين تراكشن محاولتين انه يطلع راس البيت ده هذا have been stuck like that suddenly the patient have been collapsed full stop. ده ماكروسوميك بيبي عمل شولدر ديستوشيا عمل عندي حضرتك رابشر يوترس obstructed labor رابشر يوترس. تشوف الروايات ممكن تبقى داخل ازاي كتبت على البلاسينتا بلاسينتا بريفيا لكن عمره ما يقولها لك جابها لك بمين؟ بالسيمتوم. كتبت على الميه بولي عمره ما يجيبها لك، يجيبها لك بمين؟ بالسيمتوم. ده محتاج واحد مذاكر الصراحه انا مش هضحك عليك، محتاج واحد متنيل على عينه مذاكر وفايق ورايق وجدع وجامد وكل مش هضحك عليك بقى. قال ايه مش محتاج واحد مذاكر ماشي كده على المنهج من بره؟ لا طبعا محتاج واحد قاعد لي. طيب والبيت خلني في ايه؟ خد يا سيدي ماكروسوميا ويطلع لك من الماكروسوميا ببيكشر اوف اوبستراكتد ويطلع لك من البيكشر اوبستراكتد ليبر بشوستوشيا ويطلع لك مش ديستوشيا برابشر يوترس دخل لك على البوست بارتم هيموريدج. بس تروح حضرتك ومعاك المذكرتين اوبستراكتد ايه واوبستراكتد بي ويسيحك كده في وسط الايه في وسط المنهج هو ماكروسوميا في اوبستراكتد ليبر في شولدر ديستوشيا في رابشر. من ساعه بدايه الاوبستراكتد ما بقولش كلام غير كده يا جماعه، بس انا بلفها لك على هيئه ايه؟ على هيئه عندي ايه؟ قصه. ودي تجي لي قصه في النظري يمشي لي اي حاجه في اي حاجه، بس شفت الموضوع عباره عن ايه؟ عباره عن تعويض. تعويض بيشيل الاسم ويحط السيمتومز بداله. ما يقولكش اوبستراكتد ليبر، امال يقول لك يا هريدي، امال يقول لك ايه؟ بيقول لك عندي العينين محولقه، اللسان ديهايدريتد، الست سخنه، البطن بتتوجع، البين ديستريس، الفحص من تحت قدمتس وسخن. بالك؟ تمام؟ يجي ما يقول لك شولدر ديستوشن، يقول لك الراس طلعت ومحاوله بنتوز، مش هيقول لك الكتافه اتحشرت. طب هترجم يعني انجلش اسمها شولدر ديستوشن، فاهم الصياعه بالمنظر ده. دي تجيلي نظري وهي في الشفوي بتبقى الدايابيتكس دول محفوظين عندنا كلهم في المستشفى ويبتدي يكلمني على مين؟ يكلمني على دول. دكتور انت ليه حاجز العيانه في المستشفى؟ والله حاجزها علشان الكومبليكيشن. طب وانت مع في المستشفى فور ايرلي ديتكشن؟ فيبتدي يقول لك ايه الكومبليكيشن؟ ماتيرنال وفيتال لا ونيوبورن. طيب ويبتدي يقول لك طب وانت قصاد هذه الكومبليكيشن هتقعد ساكت؟ قول له لا طبعا انا بحاول اعمل ايرلي ديتكشن ليهم بسكريننج وايرلي انفستيجيشن وكل حاجه. طيب والمانجمنت بتاعك؟ هنخش هنا في حته المانجمنت بتاع مين ياخد انسولين ومين ياخد عندي دايت ومين ياخد اورال هايبو. انا ما قلت لكم صح مين ياخد اورال هايبو جليسيميك؟ طيب كام؟ مفيش حد ياخد اورال هايبو جليسيميك. فتخش هنا على الكلاسيفيكيشن بتاعت برسيلا وايت راجل ولا ست؟ عمال اقول برسيل اللي يخسر اكثر بياضا، يعني مين قاعد على الطشطب بيمرش كده يا دوحه؟ اكيد دي ست. انما ليلي ده راجل ابن راجل. ايه يا جدعان برسيلا وايت برسيل يخسر اكثر غسيل هيكون ايه يعني برسيلا وايت ده؟ ماشي ست. وليلي ده ايه؟ ليلي راجل. كل الاسامي عندنا عامله كده. هتخش هنا في حته A B C افتكرت إيه؟ فرحت. فرحت على ايه منك له؟ فرحت على شويه مصايب. اف يعني ايه يا عبده؟ نفروبس وار ريتروبس واتش سكيميك هارت وتي رينال ترانسبلانتيشن. يعني معلش يا دكتور ما لمنا لمك اهو يا السؤال فوق يا السؤال تحت. ما انا مقسم لك الورقه اللي معاك كده. ويا دكتور الورقه اللي معانا دي ايه؟ دي محتاج منك نظرة عين. لا بتهرب. انتوا فاكرين السالفة؟ دكتور اسامة كان دايما بيقول لي حاجة، بيقول لنا قصدي كلنا حاجة صعبة جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك في حاجة اسمها ليلة امتحان الهيستولوجي، ليلة امتحان الباراسيتولوجي، بس يجي على البطنة ويقول لك ليالي البطنة اربع خمس ايام. ليالي اصل اللي تفتحه من خمس ايام مش تاني هتفتحه تاني. الكلام ده على فكرة هنا وحش. انا عن نفسي لو في حد غيري يقول لي، انا عن نفسي لو دخلت الامتحان ومفيش حاجه قاريها امبارح مش عارف اجاوب. ايوه انيل من كده. لو دخلت الامتحان مفيش حاجه قاريها الصبح مش عارف اجاوب. ايوه يومين الساعه 7 ل 10 الصبح دي فيري كريتيكال. فيري كريتيكال الثلاث ساعات. ودور لك من دلوقتي وظبط حد يوصلك. انا بقول لك هتبقى في عرض النص ساعه اللي بتشوف العربيه ثلاث اربع ساعه اللي جاي فيها في الميكروباص توك توك في عرض اي حد يوصلك وانت ايه تقرا من 7 ل 10 الصبح والله العظيم. وغالي تقرا المنهج كله ازاي؟ نعم نعم هو الدايريكس دايريكس وعايز الاشعاعات تكتر. ها وعلى فكره انا اللي هطلع الاشعاعات دي. انا معايا معظم نماركم. ها قسم مقاسات. في كلام ان الدايابيتس ميليتس جاي عايزك تذاكره. في كلام البري كلامسه جاي. والله انا ابعت مسجات وانت عارف المسج يضرب في 1000 على طول. فورورد فور اول هتلاقيها بعتت لابوك وامك اللي نايمين في البيت. دايابيتس مهمه. انا ماشي يا نهار اسود دايابيتس مهمه. تروح باص كده بالورق تروح خليها نصين كده فوق كومبليكيشن. يا نهار ابيض كنت هنسى ان المشاكل رايحه جايه جايه على السكر رايحه على الام والجنين والنيوبور. واخد بالك؟ يا نهار ابيض مانجمنت. استنى دول ثلاث عيادات بري كونسبشنال انتي نيتال كير ترمينيشن بريجنسي. يا دي النيله انت وازاي بوست كونسبشن ارضع ولا ما ارضعش اعمل كونتراسبشن ايه ولا ما اعملش. هي كده كده هي الليله كده. طب نلعب بمنتهى البساطة؟ نلعب بمنتهى البساطة. بسم الله الرحمن الرحيم. خش على طول على مين؟ خش على طول على الكومبليكيشن بتاعك. بس الأول صلى على النبي. خد نفس. صلى على عيش فيك يوم القيامة. زيد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم قوي إيمانك. مش خلاص بقى يعني احنا حوطنا الموضوع عايزين ايه؟ عايزين نعمل لنا دخل على هذا الموضوع. ايه الدخل اللي على هذا الموضوع؟ اه يا سيدي الدخل اللي على هذا الموضوع ان كل درس عندي كم تايب؟ يا النيل دي مكتوب على الشمال خالص ثلاثه تايبس. ارجع اقول لك الهايبرتنسيف ديس اوردر سبرينجز كم تايب؟ بريجنس انديوز بريجنس اسوشيتد بريجنس اجريفيت. طب الدايابيتس ميليتس مع الحمل كم نوع؟ ثلاث انواع. سكر ظهر لاول مره في الحمل، جيستيشنال دايابيتس ميليتس، سكر قبل كده بس تاخد له انسولين، انسولين ديبندنت، سكر قبل كده بس ما تاخدلوش انسولين، نون انسولين ديبندنت. ما هم دول الثلاث اتباع اللي انا كاتبهم ايه عندك على الشمال. عارف ليه انا فصلتك وقفت؟ فصلتك وقفت علشان عايزين نبتدي ايه، عايزين نبتدي نبص على الورق اللي عندي وعايزين نفتكر النظر. طيب النظر يا دكتور، انا فاكر عندي حضرتك كويس قوي الرسمه دي، فاكر ان انت كنت بتقول الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس ده هو اللي بيجي عندي للاي اتش، لليونج اتش. 50 جنيه للي يقول لي اسم الفيروس اللي بيروح للبنكرياس يضرب عندي كوكس، لا غير المونس، كوكساكي فيروس كده. بقينا عليا كام ليك يا دخلت كده في 550 جنيه. كوكساكي ايه ده؟ يقعدوا لك في صحتك وعافيتك يا رب. تمام ماشي. انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس بيجي فين؟ في اليونج ايج. اخباره ايه؟ حلو ولا وحش؟ وحش. ليه يا دكتور؟ مليان بلاوي. وانت عارف خلاص احنا كبرنا قوي قوي قوي. ها والوحش نحط له كام في المية؟ 10%. امال مين اللي حلو يا دكتور؟ نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. يعني ايه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس؟ يعني اللي هم بياخدوا مين؟ اورال هايبوجلايسيمكس. ماله؟ حلو. حلو عندي ليه يا دكتور؟ عندي على الاقل يا سيدي علشان ما بياخدوش انسولين ومجرد اورال هايبوجلايسيمك ايه يظبطهم. والحلو يبقى كام في المية؟ 90%. هذا النون انسولين دايابيتس، نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اللي بيجي في انهي سن؟ في سن ايه حضرتك؟ كبير. بس خلاص انا خلصت اللي عندي الحمد لله، صلاه الله العظيم. على طول انت فهمت عندي من اللوحه دي مين جاد بريجننت، مين بيحمل؟ اليونج ايج ولا الاولد ايج؟ اليونج ايج. يبقى حضرتك نادرا او مش كتير هتشوف عندي النون انسولين دايابيتس ميليتس. ويا دكتور سيمبلي سبيكينج لانهم يمثلوا عن لانهم حضرتك بيجي في سن ايه؟ في سن كبير 40 سنه. هما اللي هتشوف ايه اكتر؟ هشوف اكتر الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. حرام يا دكتور، انت كده خليت الوحش هو اللي يظهر عندي ال 10% ولغيت ال 90%. انا لغيت ال 90% دي لكن اعوضها لك ب 90% ثانيه. ايه يا دكتور هتعوضها دي؟ سكر يظهر لاول مره في الحمل. اسمه ايه ده يا دكتور؟ جستيشنال دايابيتس ميليتس. تمام. سكر يظهر لاول مره عندي في الحمل. ليه يا دكتور عندي يظهر لاول مره في الحمل؟ سبحان الله، علشان عندي فيه هنا هو رسمه بيبي ما بيقولش غير حاجه واحده، انا المره دي عايز ايه؟ عايز سكر. عايز سكر من مين؟ من ماما. طب هو هيقول لماما انا عايز سكر اكتر في وقت ما 500 جرام ولا وقت ما يعلى ل 3500 جرام؟ يبقى دايما احتياج البيبي عندي لحاجات بتبقى اكتر في انهي نص. عشان كده دايما الامراض بتظهر في انهي نص. عشان كده دايما وانت بتاخد شيت هتبقى بيجي اسطمبه وتفضل ماشي ماشي لغايه اما القصه وتتزرع في انهي نص؟ في النص التاني. كل حاجه عندي بتظهر فين؟ في النص التاني. الواد ده قال لامه ايه؟ ماما انا عايز سكر. ام الواد ده ايه؟ ام الواد ده يعني ايه يا دكتور؟ ام الواد ده ناصحه عارفه ان اليوم ده هيجي عندي في يوم من الايام، فعماله تعمل ايه في نفسها في النص الاول من الحمل؟ عماله تنقل وتحول نفسها الى بيج ايه؟ ستورج. الى بيج ايه يا رنا؟ مخزن. يعني ايه از بيج لبيج ستورج؟ عندي عماله ترسب عندي حضرتك سكر في الخلايا الدهنيه. عشان كده بيبقى لزق يا دكتور. تمام. عماله عندي ترسب عندي جلايكوجين في الليفر. يا دكتور عشان كده بيتكرش يا دكتور. ايوه شفت الحوامل اللي بيحصل لهم في النص الاولاني من الحمل عندي بيتخنوا جامد جدا. واقول لك على حاجه، بتلاقي عندهم شراهه للاكل. عايز اقول لك حاجه، هتعرف امتى مراتك حملت قبل ما يغيبها الدوره؟ اما تلاقي راح تفتح باب الثلاجه بالليل ورايحه تنسف اي حاجه. فلسه متجوزين اهو ما لكمش 3 اسابيع، غالبا الفتره دي اللي انت بتبقى بتشتري فيها جاتوهات وتورت وكده علشان المعازيم والحاجات. تمام. فين يا بنت بقيت التورته؟ انا كنت ناوي اضرب عليها. هي هتكون لحقتك قبليها. فجعانه. ليه فجعانه؟ عماله تاخد كل السكر وتحوله لايه؟ مخازن. هتحوله ازاي يا دكتور المخازن؟ هتخلي عندي البنكرياتيك فانكشن تتحسن. يعني ايه البنكرياتيك فانكشن تتحسن؟ لما تيجي تاكل عندي حته جاتوه الانسولين هيطلع ايه؟ اكتر. طب ما الانسولين يطلع اكتر هياخد عندي الجلايكوجين ويرسبه فين؟ في الخلايا، في الليفر، او سواء في مين؟ في الفات سيل. بس على فكره اول ما الانسولين يطلع كده عارف هيعمل ايه في دمها؟ هيعمل حضرتك هايبوجلايسيميا. فالست دي هت ايه تاني؟ هتجوع تاني، هتروح ايه؟ تاكل اكل تاني. فما تاكل اكل تاني مين هيطلع انسولين بزياده؟ بنكرياس. فقالوا واخد عندي السكر اللي عليته تاني في جسمها من الجيتوهاية رقم 2 دي وتدخله في خلاياها اكتر. تحصل لها هيبوجليسيميا تاني فتجوع تاني فتاكل تاني فالست عملت ايه؟ تدخن تدخن. حد عنده حل لهذا الموضوع يا بنات علشان ما حدش يجي يدخن او يأثر على الميزانية؟ برافو عليك. الحل الوحيد ان هي ما تاكلش كتير. ما تخشش جامد على الاكل لان لو دخلت جامد على الاكل البنكرياس there is facilitated insulin. يعني ايه يا دكتور facilitated insulin response؟ طلع انسولين بزياده. هتاكله بالراحه وجزاء اكلك لكم اكل في اليوم؟ 7 لـ 8 أجزاء. تمام. انك لو اكلت جامد انسولين هيطلع بسرعه يدخل الاكل جوه يجي لك هايبوجليسيميا تجوع تاني وتخش في ايه؟ فيشس. قطع الفيشس سايكل دي بايه؟ انك تجزاء الاكل عندي اجزاء بسيطه بسيطه بسيطه. طب ليه ربنا عمل نورمال بس كل الستات كده؟ والله ربنا عمل كل كده علشان يتحولوا لايه؟ لمخزن كبير. طب يا دكتور المخزن الكبير ده هنستفيد منه امتى؟ في النص الثاني. طب في النص الثاني البيبي يبتدي يصوت ويقول ايه؟ ماما انا جعان عايز اكل. ساعتها تقول له اتصرف يا حبيبي. لا اتصرف مين؟ اتصرف عندي من المشيمه بتاعتك ده هو ده المطبخ بتاعك. فالمطبخ عندك اللي هو البلاسينتا عندي تبتدي تتصرف، تبتدي عندي تبعت للبنكرياس بتاعت الام عندي مواد حلوه ولا مواد وحشه؟ تدمر الانسولين بتاع الام. تبتدي تطلع انزيم اسمه انسان انسان انسان. ما تقولوش غلط غلط غلط ده كلام هبل هبل. انسولينيز ده موضوع اهبل. امال يا دكتور ازاي هتدمر عندي البنكرياس؟ هتدمرها عندي بشويه الهرمونات بتوع البلاسينتا. كل الهرمونات بتوع البلاسينتا دي ار انتي انسولين وعلى راسهم استروجين هيومن بلاسينتال لاكتوجين. طب يعني ايه يا دكتور انتي انسولين؟ يعني يدمروا انتاج الانسولين خالص. الله. طب دول لو دمروا انتاج الانسولين خالص وماما اكلت شويه اكل تخلي نسبة الجلوكوز عالية فين؟ عالية في الدم، ومفيش انسولين علشان يكتبها فين؟ في الخلايا وهو المطلوب. ليه مطلوب يبقى عالي في الدم؟ علشان الطريقة الوحيدة إن الجلوكوز يعدي عندي للبيبي از باي يعني إيه يا دكتور؟ كونسنتريشن جراديانت يعني باي ديفيوجن. يعني منين؟ لازم يكون عالي في الدم علشان ينزل عندي. كمان في بروتين كاريرز تشيل هذا الجلوكوز لازم يوصل لك لازم يوصل لك جلوكوز باي شكل من الاشكال. طب يا دكتور هو ده العادي اللي بيحصل؟ اه. طب يا دكتور انت معنى كده ان الامهات في النص الاولاني في الحمل عرضه لايه؟ علشان عندهم هايبر ايه؟ انسكيو. حتى هايبر وهايبر ايه؟ وجلايسيميا. هايبر ايه؟ انسولين. ربنا يستر. تمام. يعني ايه عرضه للهايبوجلايسيميا؟ عادي جدا جدا جدا واحنا بنصلي في النص الاولاني من الحمل واحنا بنوطي ان احنا ندوخ لان انا عرضه لايه؟ هايبوجلايسيميا. عادي جدا انك تلاقي نفسك ايه؟ مفجوع. والحل ايه؟ نقسم ونجزأ عندي. طيب والنص الثاني من الحمل ايه يا دكتور؟ العكس. عرضه لايه؟ هايبر ايه؟ هايبر جلايسيميا. لان عندي حضرتك في امبيرد جلوكوز تولرنس سم سورت اوف امبيرد جلوكوز تولرنس. يعني ايه سم سورت اوف امبيرد جلوكوز؟ البيبي بيبعت حاجات من البلاسينتا تبوظ الفانكشن بتاعت البنكرياس لمصلحته. طب وتوظف الام؟ لا مش للدرجه دي. هذه الام مش هتتاثر. الجلوكوز اللي بيعلى ده ما بيعديش عند الليفلز الوحشه الا في مين يا دكتور عندي؟ الا في الناس عندي التخان، الا في الناس اللي ابوها وامها عندها السكر، الا بحضرتك اللي عملت هذه الليله اكتر من مره. عارفين مين العيانين اللي انا بقولهم دول؟ بوتنشلز. مين البوتنشال يا دكتور اللي يجيله سكر في الحمل؟ بجد بجد البوتنشال او الهاي ريسك اللي يجيله سكر في الحمل عندي هو عندي حضرتك الجراند مالتي بارا. ليه؟ اصل البيبي دمر عندها البنكرياس بالهرمونات بتاعته 5 مرات. الكبيره في السن بنكرياس اوريدي خلاص تعب. الاوبيز اوريدي التخن ده عامل عبء على البنكرياس. بوست فاميلي هيستوري اه ده البنكرياس اوريدي تعبان من ابويا وامي. هما الناس دول اللي عرضه يجي لهم ايه؟ عرضه يجي لهم عندي سكر حمل. طب يا دكتور والست العرضه دي هنعرف ازاي ان هي جالها عندي سكر حمل؟ هنعرف ازاي ان هي جالها جستيشنال دايابيتس ميليتس؟ هي مش هتشتكي. اصل انت لو استنيت السيمبتومز there are no symptoms. لا يا دكتور في سيمبتوم للسكر يا راجل. طب قولهم لي كده الاربعه بي. بوليوريا لا الحامل عادي بتخش الحمام كتير بيضغط على البلادر. بوليديبسيا ما هي بتشرب كتير عشان بتخش الحمام كتير. بوليفيجيا ما هي مفجوعه وعايزه تاكل لبطنين. بروريتس جاد ما في اورجانيزم مشهور قوي اسمه كانديديزس بيجي كتير قوي في الحوامل وده بيعمل عندي مين؟ بروريتس. فالاربع اعراض عندي يا دكتور انت بتهرج. امال ازاي اعرف عندي اختي دخلت عندي وجالها جاستيشن دايابيتس، اصل اختي ايه بوتنشال. عايز تعرف عندي قيس السكر في الدم، نقيس ايه يا دكتور؟ عندي اعملها سكريننج، سكريننج او سكريننج يعني ناس سيمتوماتيك اسيمتوماتيك. طب والسكريننج بنعمله لكل العينين؟ لا، بنعمله لمين؟ يبقى علينا النهارده نعرف مين الهاي ريسك بتوع السي اي ان كانسر اندوميتريوم كانسر اوفري، واللي يجي لهم عندي بري اكلامس، واللي يجي لهم ضعف على كده اللي يجي لهم مين؟ دايابيتس ميليتس. طب وبالمنظر ده السكريننج بتاعنا في النص الاولاني والنص الثاني، تبقى غلطان لو عملته في النص الاولاني، نعمله فين؟ في النص الثاني. طب يا دكتور ليه في النص الثاني؟ لان اللي ما بيبقاش عندي هايبر جلايسيميا اهو اهو اهو غير فين؟ في النص الثاني. طب يا دكتور سكريننج بول ولا دم؟ اقص عليك لو قلت بول. ليه؟ لان هو عنده هايبر جلايسيميا نورمالي، ولو عنده هايبر جلايسيميا نورمالي بيبقى عندي جلوكوزوريا نورمالي. امال بنقيسه فين؟ بنقيسه في الدم. بنقيس يا دكتور سكر صايم بعد ساعتين زي ما كلنا عارفين؟ لا، سكريننج يعني ما توجعش قلبي، يعني ما تعمليش تحليل، انا عايز تحليل سريع. ايه التحليل السريع؟ واحد بس، اختار لك فاستنج 1 اور 2 اور راندوم. طيب 1 اور ليه لغينا عندي الفاستنج؟ ليه ما قلتش فاستنج؟ اخص عليك عشان تعريف السكر، تعريف السكر عباره عن ايه؟ It is a chronic metabolic disorder chiefly affecting carbohydrate metabolism but also may affect amino acids or lipids due to absolute or relative deficiency of insulin release from pancreas and this absolute or relative deficiency appears after carbohydrate load. يعني ايه افرض carbohydrate load؟ يعني لازم تحرجني، تحرجني باكل وتشوف رد الفعل. تاني chronic metabolic disorder affecting chiefly carbohydrate، لكن ممكن تأفكت مين ومين؟ amino acids ولipids due to relative or absolute deficiency of insulin. ليه يا دكتور؟ يعني ايه absolute؟ يعني type 1 يبقى insulin demand. يعني ايه relative؟ يعني type 2 محتاج عندي مين؟ oral hypoglycemic. برافو عليك. but due to carbohydrate challenge. يعني ايه carbohydrate challenge؟ يعني لازم تأكلني الاول. يبقى الغي الفاست، يبقى 1 اور يا 2 اور يا راندوم. راندوم طبعا لا، لان اسمه راندوم وفعلا معناه راندوم. راندوم عندنا اقل من كام؟ نورمالي اقل من 200. طب بين 1 اور و 2 اور ليه 1 اور هي الاجابه الصح؟ عشان الوقت. مش معقول اديك 50 جرام جلوكوز واقول لك هقيس لك البتاع بعد ساعتين سكريننج، انا مش فاضيله. 50 جرام جلوكوز وقيس بعديه بايه؟ ساعه. طب لو قست بعديها بساعه ايه النورمال عندي؟ اقل من 140. طب بعد ساعتين ايه النورمال عندي؟ اقل من 120. يا دكتور الارقام دي حفظ؟ اه حفظ. تاني يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فاستنج، فاستنج عندي كام؟ فاستنج اللي انت عارفه 90 ل 110، لكن حديثا بقول لك خليناه كام؟ 60 ل 90 احسن، لكن اللي يقول 90 ل 110 دي مفيش مشاكل. طيب 1 اور يا دكتور اقل من 140، 2 اور اقل من 120، راندوم اقل من 200. مين اللي بنعمله في كل ده؟ ال 1 اور بتعمله بمين يا دكتور؟ بعمله الدول. دول اسمهم ايه؟ بوتنشال او هاي ريسك. انت مين يا حاجه؟ انا تخينه وابويا وامي وكبيره في السن ومخلفه كذا مره، وابوك وامك؟ طيب خلاص يبقى انت عرضه يجيلك سكر. هنعمل لها احسن وقت عندي سكر امتى؟ اسبوع من 24 28. لا يا دكتور على بال لما البروسيس تبتدي تحصل في النص الثاني من الحمل. طب يا دكتور عندي 24 28 هتعمله بايه؟ بول ولا دم؟ دم. انهي دم عندي؟ 1 اور بوسبرانديوم. متوقع ان هي تبقى اقل كام؟ اقل من 140. طب يا دكتور ولو لقيته اكتر من 140 مبروك يا ماما انت جالك سكر حمل. يا دكتور انا ما كانش عندي قبل كده سكر خالص. ايوه ايوه ايوه ده ما غنم. يعني ايه ليتال دايابيتس ميليتس؟ يعني سكر خفي ولا يظهر الا الاسترس. الاسترس المره دي انهي استرس هو اللي اظهره؟ استرس الحمل. برافو عليك. يبقى ده اسمه سكر خفي لا يظهره الا الايه؟ الاسترس. الاسترس بتاع مين؟ الاسترس بتاع هرمونات الحمل يا ماما هي اللي طلعته. الاستروجين بروجسترون والهرمون بلاسينتا لاكتيجين كورتيزون كل هذه الهرمونات دمرت البنكرياس علت السكر عندي، قللت الانسولين علت السكر. طب يا دكتور انا كده هيفضل عندي سكر على الاقصى عليكي؟ ده انا بقول لك سكر خفي اظهره الاسترس بتاع الحمل، وهذا الاسترس بتاع الحمل دائم ولا مؤقت؟ مؤقت. يعني الست دي بعد الولاده عندي السكر هيختفي؟ قول يا رب. بس انا خايف من حاجتين. ها دي يعني ايه؟ وده يعني ايه؟ بيرزيستنس. بيرزيستنس يعني ايه يا دكتور؟ عندي ريكرنس. يكرر الحمل الجاي. وايه السهم الثاني ده؟ انا يظهر دايما علشان اشيك على الناس، بشيك عليهم بعد الولاده امتى؟ امتى؟ في نهايه البربريوم. المفروض نهايه البربريوم دي تطلع زي ما طلعت ست اسابيع دي كل الماتيرنال تشينجز عندي دي ايه بتتغير. تمام ماشي يا دكتور. طب والست دي عرضه بعد كده ان يجي لها تايب 2 دايابيتس ميليتس؟ على فكره يا عمر ايه يكسبها؟ اختي اه يكسبها. ليه؟ قصدي يعني اختك ايه يكسبها؟ ليه يكسبها؟ لان تبعها على سن 40 سنه. اعمل لها سكر كده اقول لها مش انت كان جالك سكر وانت عندك 22 سنه وانت متجوزه؟ اه طب انا خايف ل 40 سنه يجي لي سكر وهي ما عندهاش اي اعراض. عارف لو لقيت عندها سكر عارف الدم بنسميه ايه؟ كيميكال. دي المرحله الثالثه. يعني يا دكتور كل الناس اللي بيجي لهم سكر في الحمل عرضه ان يجي لهم على سن 40 45 سنه سكر؟ اه 50% منهم عرضه ان هم يجي لهم عندي تايب 2 دايابيتس ميليتس. سبق والحق؟ اه سبق والحق واعمل في الدم كيميكال قبل ما عند الاعراض تظهر، لان انت كده تبقى اخيب دكتور. عارف ايه اخيب دكتور؟ اللي يشخص اخر حاجه اوفرت او كلينيكال دايابيتس ميليتس. اه انت هتبقى وحش او اكرهك، خصوصا لو الكلام ده بجد حصل في حد عندك في العيله اكرهك جدا. اه دكتور اسكت، مش اختي دلوقتي عندها 45 سنه واسنانها وقعت ونضاره قعر كوبايه وحالتها حاله؟ يخرب بيتك، انت منتظر اعراض السكر لهذه الدرجه؟ كنت فين وهي بوتنشال؟ كنت فين وهي ليتن؟ ما عملتش ليه السكر في الدم؟ عرفت الاستيجز بتاعتي؟ عرفت الاستيجز بتاعتي؟ ماشي يا دكتور، بس انا عايز اعرف حاجه. هي يا دكتور اشهر حاجه تيجي عندي هي الجستيشن دايابيتس ميليتس بنسبه 90%؟ اه. طب وده يا دكتور هيعمل معايا ايه؟ هيعمل معايا فرق في الكومبليكيشنز. قصدي اقول لك ايه؟ قصدي اقول لك ان درس الكومبليكيشنز ده انا علمته لك كله سايح على بعض وده غلط. ليه؟ لازم افرق تماما ما بين الكومبليكيشن بتاعه سكر حديث جه في الدم اسمه جاستيشنال دايابيتس ميليتس، وما بين عندي سكر سابق في الدم اسمه عندي بريفيوس او بري جاستيشنال دايابيتس ميليتس، وذر عندي انسولين ديبندنت او وذر عندي نون انسولين ديبندنت. ليه يا دكتور الفرق ده؟ الفرق ده يظهر في ايه؟ انا هقول لك على حاجه واحده بس، مين السكر الاخف؟ اخف على مين؟ على الام. مين السكر اللي جه بعد 20 بعد 24 اسبوع؟ جاستيك. طب وايه يعني البيبي هيسكيب اسوء حاجه اللي هي مين؟ كونجنتال فيتال مالفورميشن. فهو اخفف مشاكله على الام واخفف مشاكله على البيبي واللي هي المقصود بيها الكونجنتال فيتال مالفورميشن. طب السؤال ده يا دكتور مهم. اه واياك تروح طرحه كده على طول. يعني الراجل بيقول لك ديسكاس كومبليكيشنز عندي اوف دايابيتس ميليتس، الاول بيبقى فيه سنه ايه؟ مقدمه. في فرق كبير قوي لما الاقي واحد بيقول لك از كرونيك ميتابوليك ديس اوردر مش عارف ايه ابسوليوت وريليتيف افتر كربوهيدريت اند ذيس كلاسيفايد. ويا سلام لو ما جبتيش سيره تايب 1 وتايب 2، امال جبت لي سيره ايه؟ جبت لي سيره ان موست عندي دايابيتس ان بريجنسيز جستيشن دايابيتس ميس بين قوسين 90%، وجبت لي سيره ان هو بيبقى بوتنشال بعدين ليتنت بعدين كيميكال بعدين اوفرت، لان هي دي التقسيمه الاحلى علشان فكره مع الايه؟ مع الزمن. اياك بقى تنسى بقى ان المشاكل عندي رايحه جايه. يا ترى عمل السكر، لا ترى عمل ايه الحمل في الايه؟ في الدايابيتس. يا ترى عمل الدايابيتس ايه في البريجنسي؟ يلا بس يلا بسرعة يلا بسرعة. عمل ايه يا دكتور عندي حضرتك الحمل في السكر، احسن ولا اسوأ؟ اسوأ من كل شيء. طب قول لي كده ثلاث جمل اللي المفروض اكتبهم. Pregnancy is potentially diabetogenic. Even عندي worsens previous diabetes complication. Even عندي makes عندي control is more difficult. شكرا. ليه ليه ليه ليه ما كتبتش ورايا الكلمتين دول الحصه بتاعت السكر وانا علمتك كده؟ اللي ما كتبش يكتب على ظهر الورق، ارسم على الشمال وارسم على اليمين. وقلت لك هم ثلاث كلمات لان انت في اخر السنه دماغك دي مش هتساعد مش هتساعد. Pregnancy is potential diabetic. اللي ما كانش عندها سكر يظهر لاول مره. طب واللي كانت ماشيه متظبطه الدايت؟ لا تحتاج تظبط بعلاج. طب واللي كانت تاخد اول الهايبوجلايسيميك؟ طب تاخد انسولين. تاخد انسولين بجرعه خفيفه؟ طب تزود. طب اللي كان مزوده وما عندهاش كومبليكيشن؟ تظهر لها. طب اللي كان عندها كومبليكيشن؟ هتبقى زايدة. واللي كان عندها كومبليكيشن زايده؟ هتموت. ايه ده؟ فرقع الدرجه دي؟ اه والله. طيب امال ايه يا دكتور حكايه ميكس عندي الكنترول بتاع الدايابيتس ميليتس ديفيكلت؟ ازاي اعمل عندي الكنترول ديفيكلت؟ بيقول لك عندي ان هو ديفيكلت لان الست بتبقى عرضه عندي اثناء الحمل البيريدز طويله اوف هايبو جلايسيميا. يعني ايه يا دكتور هايبوجلايسيميا وايه المشكله بحاجه زي كده؟ المشكله ان الهايبوجلايسيميا دي بتتعارض مع تظبيط الجرعه بتاعه الانسولين. انت اوريدي الانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا، وهي اوريدي لو حامل وهيجي لها هايبوجلايسيميا انت كده الامور قد ايه هتتعبها اكتر واكتر. انت يا دكتور عندي عرضه للهايبوجلايسيميا ثلاث اوقات: بريجننسي، بارتيوريشن، بربرين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بريجننسي، يا دكتور تتكلم كتير خالص، انا مجرد هرسم لك رسمه، انا مش وقت خالص كلام كتير، رسمه انت مفروض تبقى فاكر منها كل حاجه. لا بسم الله ما شاء الله ولا فاكر اي حاجه، ليه ليه ليه ليه ليه بس. يلا يا سيدي يلا من البق. ليه الست الحامل عرضه عندي لهايبوجلايسيميا؟ ده اللي ما شافوهاش. ليه اللي من البق الست الحامل عرضه لهايبوجلايسيميا؟ نوزيا وومت. برافو عليك، عشان بترجع عرضه لهايبوجلايسيميا. طيب من الكيدني ليه عرضه لهايبوجلايسيميا؟ عشان بيجي لها حاجه اسمها يعني ايه رينا الجلوكوزوريا؟ يعني الكلى بتصرف عندي سكر اكتر. طب ليه كلى الحامل بتوقع سكر؟ علشان عندي حضرتك الرينال بلاد فلو عالي، فما يبقى الرينال بلاد فلو عالي الجلوميرولر فلتريشن ريت عالي. طب حد فاكر الجلوميرولر فلتريشن ريت في الحمل بيعلى قد ايه؟ 50% دبلت. عارف كونه يعلى 50% ده يخليك تجاوب على الحته الام سي كيو دي. رينال فريشل قد اباف اقل. لو كان النورمال دكتور اسامه حفظته ان هو 180 ملي جرام برسان، عندنا احنا يبقى 130 150. يعني بعد اي اكله لو السكر عالي سنه سهل انه يظهر فين؟ في البول. بس خد بالك من الحته اللي عمري ما قلتها دي، نورمال في الحق صار عندي جلوكوزوريا، لكن لو حصل لي جلوكوزوريا ان تو كونسيكوتيف انسيدنسز عندي مرتين، ده يستدعي انك تعمل اختبارات فين؟ في الدم. يعني نورمالي في الحامل ان يظهر عندك سكر في البول، بس من كلامي ده المفروض ما يظهرش سكر على طول. امتى يظهر سكر في البول؟ لو قال عن كام في الدم؟ 130 150 اللي هو الرينال ايه؟ ثراشولد. يعلى مره، يعلى مرتين، يعلى ثلاثه، على اوقات متفرقه. انما مراتك تحلل لها النهارده سكر في البول، حلها بكره سكر في البول، انا اسف، روح اعمل لها ايه؟ روح اعمل لها عندي سكر في الدم. اعمل لها ايه؟ كونفيرماتوري تيست على طول. روح اعمل لها 3 اور جلوكوز تولرانس تيست. ماشي يا دكتور؟ هنحلها دلوقتي. طيب يبقى الكيدني دي اسمها رينال جلوكوزوريا، فعلا الكلى بتوقع. طيب والجي اي تي تاكل، ايه اللي يحصل؟ جلوكوز يمتص في الدم بسرعه. ليه؟ الاوعيه الدمويه فاسكولاريتي زايده في كل حاجه ايفن للجي اي تي، تمتص السكر ده بسرعه يعلى عن الرينال ثراشل، كله يقع فين؟ في البول. اسمها ايه الحركه دي؟ اليمنتري جلوكوزوريا. طيب الحاجه الرابعه والاخيره اللي بتزود الجلوكوزوريا اثناء الحمله دي نرسمها، مين ده؟ فيتس. اللي مالها يا دكتور؟ اللي بيشد عندي السكر من دم الام باي شكل، بياخده غصب عنها. حاجه اسمها ايه؟ فاسيليتيتد ديفيوجن. مش مجرد بس دي كونسنتريشن جريدينت، ده كمان محتاج عندي مين؟ بروتين كارير. طب عليه يبقى شويه حاجات كده تخلي عندي الست في الحمل عرضه للهايبوجلايسيميا وتخلي الكنترول بالانسولين ما هوش ايه سهل. طب اثناء البارتوريشن ليه الحامل عرضه عندي للهايبوجلايسيميا؟ خلاص بقى ولاده، مجهود، كونتراكشن، ده حتى اسم الليبر يعني ايه؟ عمل. وهذا الكونتراكشن بيحلق ايه؟ سكر. طب وهذا اللي حرق السكر هيعمل ايه؟ هايبوجلايسيميا. اذا يا حسن يا بشير، متى يقف عندي جرعه الانسولين للحامل؟ immediately قبل الولادة. طيب ومتى يتم استئناف حقنة الانسولين؟ لا يتم استئنافها، لان مفروض السكر بايه؟ بيروح. يبقى اخر مرة هتشوف حقنة الانسولين امتى؟ immediately قبل الولادة. طب يا دكتور ولو انا جاهل وقعدت اديلها الانسولين عندي وهي بعد الولادة، يا نهار ابيض، عارف هيجي لها هايبوجلايسيميا، ممكن تموت. وده اللي حكيت لكم عليه في الافاقة. ده الدكتور الامتياز اللي قال لي الولايه بتاعتكم دي متنحه مش عارف ليه، يظهر ان هي بتكرهني. قلت لها دي علامات الموت، تتنيحه دي فيكس دايليتد بيوبل دي. قلت لها لو تتنفست حضرتك افتكرها تنكس. وانا بقول له حضرتك انت جبت لها انسولين وايه اللي حصل؟ اوريدي الباثولوجي راح. هو الباثولوجي كان فين؟ في البلاسينتا، راح. فما عادش في حاجة بتزود لي عندي بتعكس للبنكرياس، وما عادش حاجة بتقلل الانسولين وتعلل السكر. غير عندي ان مين كمان ممكن اللي يقلل السكر؟ الرضاعة. الرضاعة تقلل السكر. يبقى انسولين يقف عندي قبل الولادة and forever. طب وايه يا دكتور عندي المشاكل اللي يعملها السكر على الحمل؟ الحمد لله ان كلها معروفه، ده انا مش هتكلم فيها خالص، مجرد اقسمه مادر فيتس نيوبور، والمادر عندي قسمها لي بريجننسي بارتيوريشن بيربريان، وابتدي بقى اسال بمنتهى الغلاسه ومن اي حته. خلاص اصل انا خلاص علمتك كله بحروف البي في المادر، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الام اثناء الولاده قول لي الفيرست ستيج عرضه لايه؟ بي برولونجد ليبر. ليه؟ بيبي كبير، راس كبيره، نون انجيجد، نوت ويل فيت، فيرجسون ريفلكس مش شغال. عرضه للبريماتور رابشر في الممبرين. ليه؟ بيبي كبير، راس كبير، مش ويل فيت عندي حضرتك، فالممبرين يفرقع، مين يدلدل، مين يطلع، اياك تجاوب عليا. سكند ستيج عرضه لايه؟ اوبستراكتد ليبر، ماكروسوميك بيبي، شولدر ديستوشيا. والشولدر ديستوشيا هنا بتحصل عند كام كيلو؟ ايه الهيافه اللي احنا فيها دي؟ رابشر يوترس، بوست بارتم هيمورج، اتونيك او تروماتيك، اتونيك من اوفر ديستنشن. اوفر ديستنشن ليه يا دكتور؟ الرحم عندي اتونيك، اصل يا رحم مجهد يا رحم اجهد يا رحم مشوه. هنا مين؟ رحم مجهد ورحم اجهد. رحم مجهد اثناء الحمل لانه ديستندد بالماكروسوميك بيبي والبولادرام. رحم اجهد اثناء الولاد. طب فاكرين كان ايه مكتوب هنا؟ رحم اجهد برولونجد اوفر اكسسيف. فاكرين فيرست او سكند برولونجد اوفر اكسسيف. طيب عرضه ليه يا دكتور؟ عندي التروماتيك بس هيمورج. عرضه عندي حضرتك ليه؟ رابشر يوترس. طب ليه عرضه عندي ليه؟ ريتند بلاسنتا، عشان ممكن يجي لها بلاسنتا ابريفيا. ليه جالها بلاسنتا ابريفيا؟ بيبي كبير مش ما كبير تقع تحت. طب ليه يا دكتور عرضه يجي لها اكسيدنتال هيمورج؟ الله صحيح، ليه عرضه يجي لها اكسيدنتال هيمورج؟ والله يا دكتور عندي لان دي المشيمه، وبيقول لك الوعاء الدموي ده اما يفرقع حاجه من جوه، حاجه على الحيطه، حاجه من بره، سبحان الله الثلاثه موجودين. من جوه العيانين الدايبيتك عرضه يجي لهم هايبرتنشن، وعلى الفاسل وول الدايبيتك عندها فاسكولوباسي، ومن تحت صدم دروب بريشر لو جالها بالصدفه بولادرموس. ايه الدنيا الهبله دي؟ ايه الدنيا الهبله دي؟ طيب مش على مشاكل الحمل يجي لها هايبرتنش، يجي لها بري اكلامس، ماشي ده واحده من الريسك فاكتورز. الناس قايله من خمس ساعات لما ابتدينا الدرس على 5 الفجر، فاكرين؟ اما قلنا الريسك فاكتورز اللي عندي يا تروفو بلاست كتير يا اوعيه دمويه، خد بالك السكر يجيب بري اكلامس. طب اجيب بولي هيدرامنوس؟ اكتب جنبيه سؤال شفوي علاء يا باشا. ايه اسباب البولي هيدرامنوس عندي حضرتك؟ افتكر الرسمه، رسمه ايه يا دكتور؟ رسمه كيس عامل كده. المصادر زادت، يا المشيمه بتنشع بزياده، يا البيبي بيبول بزياده، يا الممبرين بيرشح. طب انا عندي يا دكتور الاثنين؟ اه عندك الاثنين. المشيمه بتنشع بزياده انها كبيره، البوبي بينشع بيبول بزياده لان عليه هايبر اسمولر لود من الدايابيتس بتاع الام، زي ما الام عندها بوليوريا الواد النون عنده ايه هو كمان بوليوريا. لا طب في سبب باثوجينيك ممكن يبقى موجود؟ لو الطاسه متشالت عنده مين؟ عنده انكفالي، ده يزود مين؟ يزود السي اس اف. ثلاث اسباب عندي للبوليهيدرامنس محتمله عندي في مين؟ في الدايابيتك عندي بيشنتس. تيجي تقول لي ايه اشهر سبب للبوليهيدرامنس؟ دايابيتس ميليتس. تيجي تقول لي ايه اول تحليل يطلب في البوليهيدرامنس؟ تحليل سكر. يا نشأت بسرعه اديني بقى. ايه اشهر سبب للاي جي ار؟ بريكلامس، ماكروسوميا، دايابيتس. خش على بعدين بريماتور رابشر ممبرين، انفكشن، اوليجا هيدرامنوس. اشهر سبب الاوليجا هيدرامنوس يا رابشر ممبرين، ولو الراجل قال لك هتصيح عليا قول له البريكلامس والبوستر، برافو عليك لان الاثنين فيهم النشأة بيقل. اشهر سبب البولي هيدرامنوس دايابيتس ميليتس. اشهر سبب للبريترم ليبر انفكشن. لو قال لك انا عايز علم قول له بريفيس بريترم ليبر. لو قال لك انا عايز هوكس قول له توينز او بولي هيدرامنوس، اي حاجه عامله اوفر ديستنشن. اشهر سبب للبوستر ايديوباثيك او رونج كالكوليشن او رونج كالكوليشن اوف ديتس، برافو عليك. طيب حرف البي بولي هيدرامنوس، ممكن الست دي تجيلي ببري تيرم ليبر، بس حذاري حذاري عندي من انك تدي الادويه. ايه الادويه بتاعت البري تيرم ليبر؟ بتوكوليتك وسترويد. قول لي ليه سترويد ممنوع؟ هيزود الدايابيتك بروسس وهيجيب انفكشن، برافو عليك. انديكيتد ولا ريلاتيف؟ ريلاتيف اوريدي البيبي اندر ستريس وطالع هيز اون كورتيزون وانت عارف. طب التوكوليتك جاد متموت اللي يقول لي مين التوكوليتك الممنوع؟ شفت ازاي بعد ما خلصنا امور ظريفه ازاي؟ مين التوكوليتك الممنوع؟ مغنيزم سلفيت ولا كالسيوم شانل بلوكر ولا انتي بروستاجلاندين؟ اشمعنى بيتا 2 اجونست؟ لانه بيشتغل على البيتا 1 لو زاد. طب وايه البيتا 1؟ فكرني الرسمه كان موجود فيها ايه؟ قلب والطحال فاكره والبنكرياس والليفر، تمام؟ هو كان يشتغل على الثلاثه دول يدمرهم. ماشي يا دكتور خلاص، اللي بالصح فيتس الاربع حروف المنطوره بس التصرف. يعني ايه عندي التصرف؟ يعني بدل عند ما تتكلم وتقول ان البيبي عندي حضرتك كونجنتال فيتال مالفورميشن ده اشهر سبب بيعمل ابورش، وبعد كده دكتور ممكن يبقى البيبي اي جي ار لا الاشهر منه ماكروسوميا، ممكن البيبي يبقى بري تيرم ليبر ايوه، ممكن يبقى البيبي انتريترن فيتال داس ايوه. ده اشهر سؤال يا دكتور. اه والله كونجنتال فيتال مالفورميشن يعمل ابورشن والاثنين بيزيدوا مرتين لثلاثه ضعف النورمال. يلا جاوب عليا، ايه نسبه النورمال ابورشن عندي؟ اخص عليكم 10 ل 20%. ايه نسبه الانوماليز؟ لا ده احنا لسه واخد الانوماليز المره اللي فاتت 2 ل 3% من الشعب مشوه ماينور مش ميجور ماينور انوماليز. طب عندي التشوهات والاجهاض بيزيدوا عندي ضعفين لثلاثه ايوه وبسال شفوي ايه السبب؟ حد فاكر ايه السبب؟ لو السكر عالي جلايكوزيليشن للفيتال بروتينز يخش للفيتال بروتينز يعملها جلايكوزيليشن، لو عندي فاسكولوباسي يعمل عندي هايبوكسيا هايبوكسيك انجري تو ذا ديفلوبينج امبريو تو ذا ديفلوبينج يوك ساك هايبوكسيك انجري للديفلوبينج يوك ساك. والحاجه الثانيه جلايكوزيليشن عندي للتيشوز. طب يا دكتور البيبي يبقى اكتر اي جي ار ولا اكتر ماكروسوميك؟ اكتر ماكروسوميك. طب يا دكتور البيبي عرضه لبري تيرم ليبر؟ احنا قلنا شبولي ادرانوس الماكروسومي. البيبي ممكن يبقى انتريترن فيتال داس، والكارثه ان الانتريترن فيتال داس ده يحصل ان اكسبليند وبتحصل على الاسبوع ال 37. فاكرين المثل؟ اكتب جنبيه اشوهه ما انوله، تمام؟ على الاسبوع ال 37 هي متوقع. والكارثه اذا الصدم ان اكسبليند انتريترن فيتال داس بايه؟ بيتكرر. قول لي من كل اللي احنا قلناهم دول مين الكومبليكيشن المين البيكيولر للجستيشنال دايابيتس ميليتس والباقي كله بتاع البريكاسيشن؟ ماكروسومي زائد السادن ان اكسبليند انتريترن فيتال داس. هاو تو افويد ماكروسوميا اند انتريترن ان اكسبليند انتريترن فيتال داس. هاو تو افويد ذا كومبليكيشن اون ذا فيتس بتاع الجستيشنال دايابيتس ميليتس؟ وهي ملهاش غير اجابه واحده، باي جود كنترول باي ايه؟ بس ايه ملهاش اجابه غير كده. طب امتى يا دكتور هيحصل البيبي يشوه البيبي يسقط البيبي يبقى اي جي ار؟ كل هذه الحاجات محتاجه لونج ستاندنج دايابيتس ميليتس عندي من زمان. محتاج اصل عشان البيبي يشوه او ابورشن او يبقى الكلام ده محتاج ان عندي سكر من اول يوم في الحمل مش من بعد الاسبوع ال 24. عشان البيبي يبقى اي جي ار محتاج فاسكولوباسي، والعينات الجسديه دايابيتس ميليتس ما بيلحقش. ايه حد يقول فاسكولوباسي؟ ها بلاسنتال انسفيشنسي. ما بيلحقش عندي الجستيشن دايابيتس ميليتس يعني بلاسنتال ايه؟ انسفيشنسي. طب يا دكتور النيوبورن اخباره ايه؟ النيوبورن ده احفظه بطريقه من اثنين، حد فاكر؟ ثلاثه فوق ثلاثه تحت ثلاثه بالعرض، او احفظه بطريقه الشعر. يلا انا هرد وانت تجاوب. سيف الدين يلا. البيبي ينزل مزرق مصفر محمر. طيب ليه عندي مزرق؟ هايبوكسيا. ايه سبب الهايبوكسيا؟ حاجتين كتبهم لك اقرا معايا. سبب الهايبوكسيا ان يكون مولود بدري بري تيرم ليبر. سبب الهايبوكسيا يكون عنده ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ليه يا دكتور البيبيهات دي بتتولد عندي بريسبيراتوري ديستريس سندروم؟ عشان السكر العالي اللي عند الام بينزل على مين؟ على البيبي. طب والبيبي ان ريسبونس بيعمل ايه؟ بيطلع انسولين زياده من البنكرياس. ايه المشكله؟ ايه العلاقه؟ حد عارف العلاقه؟ قولوا لي مين الهرمونين اللي واقفين في الجسم وسط بعض؟ انسولين وكورتيزون. بيانتاجونايز الافكت بتاعه الانسولين عندي على انهي سيرفاكتنت بالتحديد من الكورتيزون؟ فوسفاتيدايل جليسرول. يبقى المشكله عندي ليه البيبي ده ريسبيرات ديستريس سندروم؟ عشان الهايبر انسولينيميا اللي عنده. طب والهايبر انسولينيميا دي يا دكتور بتروح ضد مين؟ ضد الافكت اوف كورتيزون على السيرفكتن. انهي سيرفكتن؟ فوسفاتيدايل جليسرول. يبقى لما نيجي نقيس الماتيوريتي نقيس القل على الاس ولا نقيس الفوسفاتيدايل جليسرول؟ فوسفاتيدايل جليسرول. ماشي يا دكتور على راسي من فوق. طيب ماشي، يبقى اسباب عند الهايبوكسيا ان الواد مزرق بري تيرم ليبر وار دي اس. خش عندي على بعديها مسفر البيبي في هايبوكسيك ميديا، فعشان كده بيطلع اريثروبيوتين، عشان كده الار بي سيز عنده بزياده. عشان كده حضرتك اول لما البيبي يتولد عنده اكزيجريتد فيسيولوجيكال جون. على فكره يا جماعه اياكم الست دي ما نولدها نديها انسولين، نديها انسولين، انسولين قصدي مش انسولين، اوكسيتوسين. ليه ليه ليه؟ برافو عليك. اوفر ستيميليشن يفرقع البيبي، يفرقع الميه من الفلويد، يفرقع الرحم. اوفر عندي دوزج تعمل عندي تشنجات وتعمل نيونيتال جوندس. تمام، مش كده تلاقيها مكتوبه كومه كده في الاخر، افويد اوكسيتوسين على قد ما تقدر. تمام. طيب وليه عندي البيبي محمر؟ لا ردنا عليها، بولي سايسيمي. طيب غير ان هو مزرق محمر مصفر، رد عليا بقى، يقول لك الواد ده نازل عندي مشوه مورم مخبوط مرتعش. يلا قول لي مشوه انومالايزد سكر بريجستيشن. طيب مورم بسبب بس الميكروسوميا؟ لا، الواد بيبقى كمان كيشنويد فيتشرز. اسباب الكيشنويد يا طلعت، اسباب عندي الكيشنويد فيتشرز اللي عندي محدش عارف، ميتابوليك اكس سندروم، بنكرياس بتضرب، سوبر رينال بتضرب، بيبقى برضه عندهم كيشنويد فيتشرز، الله اعلم. ايه عندي؟ خلاص بقى ما تلبسوهاش في الواحد. ايه عندي بعد كده؟ عندي بقول لك مخبوط، مخبوط من ايه؟ تروما اثناء الولاده. ايه يا دكتور؟ عندي مرتعش. مرتعش ليه؟ هايبوغلايسيميا وهايبوكالسيميا، رايك الاثنين. ليه هايبوغلايسيميا؟ اما بينفصل عن امه، امه هي مصدر السكر، لكن الواد عمال يحرق السكر بهز ايه؟ بنكرياس. الواد اتولد بهز لارج بنكرياس، وايه الاخبار؟ واتقطع من مصدر السكر بتاعه، البنكرياس شغال على الفاضي بيحرق الفاضي. جلوكوز بيوصل لايه؟ زيرو. فاكرين جلوكوز بتاع الواد؟ عارفين هو ده السبب الاساسي ان بنولد الستات في المستشفى؟ احنا بنولد في المستشفى عشانهم، عشان دي. طب لو قالك في اخر السنه بري ريكويزس عشان تولد على ديابيتك، عارف لو ما قلتش اول حاجه الحضانه رحت الدهر، ده دي اهم حاجه. ده انا بولد عندي في مستشفى عشان النيو بورن، انفنت في نيو بورن سؤال مشهور جدا جدا جدا عندنا. بيرتعش ليه؟ عشان الهايبوجلايسيميا وعلشان الفانكشنال هايبوكالسيميا اللي يعني بيجي له نوع من انواع التيتاني اللي عنده. طب والواد ده ملتهب ليه؟ موجود عشان بالذات هو بيتولد. طب والواد ده ميت ليه؟ بسبب كل هذه الاسباب اللي موجوده. ماشي يا جماعه؟ اوكي؟ تعبتوا؟ نكمل بعد البريك ده ان شاء الله. ماشي، لا لا ما نكمل بقى، ما نكمل، ما احنا متفقين هنمشي على الساعه 4 بقى، نمشي على الساعه 4 يا استاذ اشرف. طيب طيب يا استاذ اشرف، تمام. طيب ونكمل اللي احنا بنقوله. خلاص عرفنا كومبليكيشن، خلاص عرفنا ان ايه مهم جدا جدا جدا. طيب اما يجي بقى يقول لك مانجمنت اوف، السؤال الثاني، اما يجي يقول لك مانجمنت اوف دايابيتس ليتس، ارجوك مش هتعرف تكتب له مانجمنت خالص غير اما تقول له ايه الاول، غير اما تقول له البرسيلا وايت كلاسيفيكيشن اللي على اساسها بيتم عندي المانجمنت. يلا يا جماعه فرصه، فرصه اللي عايز يمشي، اللي عايز يمشي، اللي عايز يمشي. المشكله اللي عندي ان المانجمنت بيعتمد على كلاسيفيكيشن اسمها بيرسيلا وايت كلاسيفيكيشن. طيب ماشي يا دكتور، اوكي على بركه الله. بيعتمد على ايه؟ على هذه الكلاسيفيكيشن. ويعتمد على ايه كمان المانجمنت اللي عندي؟ يعتمد على مستوى السكر اللي موجود عندي. دي جديده عليكم، ها؟ مستوى السكر. امال هتدي انسولين على اي اساس؟ طب يلا تعالى عندي نقول الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ترسلنا وايت محفوظه يا دكتور، بس نسيناها على فكره. طب يلا احفظها معايا مره بدل ما تلاقي في البيت الدنيا دي ضلمه تماما. يلا A B C D وبعدين فرح. برسلنا وايت كلاسيفيكيشن تعتمد على ايه؟ تعتمد على العمر الزمن. عارفين A D كده؟ في عندي كيس زي دكتور عندي اسيمتوماتيك. اقول لك معنى كلمه اسيمتوماتيك دي، ان هي جالها السكر في الحمل وما هياش دريانه. امال مين اللي دريان؟ انت عايز اقول لك مين اللي دريان؟ اللي دريان ان عندها السكر من زمان. هو مين اللي عندهم السكر يا دكتور من زمان؟ دول مين يا دكتور عندي؟ دول اللي هم النون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، او قصدي دول اللي عندهم ايه قبل كده؟ انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. ليه يا دكتور قلت ليه طنشت خالص النون انسولين ديبندنت؟ طنشت عشان اتفقنا النون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس بتيجي في سن ايه؟ سن كبير. يعني يا دكتور ما فيش ولا واحده هتجيلكوا حامل نون انس اخص عليك، لا يجي وهتلاقي محجوز وبياخدوا اورال هايبوجلايسيميك، بس دول الاغلب. طب وايه الفرق بين دول ودول؟ ما الاثنين حطيت عليهم دي انسولين ديبند دايابيتس ميليتس وداوت، انما دي انسولين ديبند دايابيتس ميليتس ويز ايه يا دكتور؟ ويز اي او دي. حد عارف يعني ايه اي او دي؟ اند اورجان دامج. برافو عليك. شفت الكلاسيفيكيشن ده عامله ازاي؟ ماما انت جالك سكر في الحمل؟ يا اخويا ما اعرفش، يا اخويا ما اعرفش، دي يعني اسيمتوماتيك. يبقى خانتها ايه؟ ايه؟ مين اللي عندنا الاسيمتوماتيك؟ الاسيمتوماتيك دي اللي ظهر لها عندي السكر لاول مره في الحمل. يعني ايه سكر لاول مره في الحمل؟ علشان كده هي ما تعرفش. جستيج دايابيتس ميليتس. طب انت يا ماما عندك السكر؟ يا دكتور عندي السكر من زمان باخد له انسولين. طب هو واصل عامل لك مشاكل ولا من غير مشاكل؟ لا يا دكتور مش عامل لي مشاكل، بي سي دي. لا يا دكتور عامل لي مشاكل. طب والمشاكل دي اخبارك ايه؟ فرهدت منها يا دكتور. خلاص يبقى اف ار و اي واتش و تي. طيب ايه دي؟ جستيج دايابيتس ميليتس، السكر مشخص لاول مره عندي بالحمل. يتقسم حاجتين اي 1 اي 2 حسب فاستنج بلاد شوجر. اي 1 معناها ان الفاستنج بلاد شوجر اقل من 105، اي 2 الفاستنج بلاد شوجر اكتر من 105. طب ليه يا دكتور فرق بينهم؟ لان عندي اللي اقل من 105 اللي اسمه اي 1 بيتظبط بيه، على فكره ده الوحيد اللي بيتظبط بدايت. طب وبقيه الليله كلها انسولين. ايه ده بقيه الليله كلها انسولين؟ فكرتكم قبل كده ان انا كنت فاهم كده. انا كنت فاكر ان اللي بتاخد انسولين في الحمل هي اكيد كانت بتاخده من زمان، اكيد كانت بتاخده من زمان زي دي وزي دي زي ما كتبت. انما ما كنتش متخيل خالص ان حد ممكن ياخد انسولين في الحمل لاول مره. عارفين مين اللي ياخد انسولين في الحمل لاول مره في حياته؟ برسيلا وايت تايب كام؟ تايب اي 2. ان طلع الفاستنج بلاد شوجر اكتر من كام؟ اكتر عندي من 105. امال بي وسي ودي ده اعتمد على مين؟ على الزمن. بي اللي جالها عندي السكر وهي سنها اكتر من او قاعد عليها السكر اقل من 10 سنين. سي اللي جالها السكر وهي ما بين 10 ل 20 سنه او قاعد عليها السكر 10 ل 20 سنه. دي اللي جالها السكر وهي اقل من او قاعد عليها السكر اكتر من 20. شوف حكايه او او او او علشان ايه؟ ما نربطهاش. لان ممكن يكون واحده جاي لها السكر اقل من 10 سنين لكن قاعد عليها بقى لها 10 ل 20 سنه. طب دي هتبقى سي ولا دي؟ خد بالاسوأ. ممكن يكون واحدة جالها السكر بقاله أكتر من 20 سنة لكن قاعد عليها بقاله من 10 ل 20 سنة. يبقى أنت بين بي وسي. خد بالأسوأ، دايما بتاخد بالأسوأ. عشان كده بقول لك أور أور أور أور، لأنه ما يشروطش طبعا بلوجيك طبعا إن الاتنين مع بعض. يبقى البي والسي والدي دول مجرد عندهم سكر من زمان. زمان إيه؟ أهو جالك أكتر من 20 تبقى بي، 10 ل 20 تبقى سي، أقل من 10 تبقى إيه؟ دي. لكن كل دول وذوت ايه؟ اند اورجان دامج. يا دوبك دي بدايه ظهور المشاكل. ايه بدايه ظهور المشاكل؟ باك جراوند دايابيتيك ريتينوباثي، مشاكل بسيطه على العين. انما لو بجد بجد بجد جالي عندي بروليفتيف ريتينوباثي بقت عندي حضرتك حرف ار، نيفروباثي بقت حرف عندي اف، ischemic heart disease بقت حرف H، عملت renal transplantation بقت حرف T. وفي المستشفى يقول لك يا دكتور العلاج حسب عندي هي كلاس كام؟ طبعا. يا دكتور يعني ايه؟ يعني كلاس A1 هروحها بيتها وتتظبط ب دايت، وكلاس A2 هتتحجز في المستشفى علشان تاخد ايه لاول مره؟ انسولين. وتقول لي انت حاجزني ليه؟ اقول لها علشان خايف من المشاكل. وتقول لي طب هتأفويد المشاكل ازاي؟ اقول لها هعمل لك انفستيجيشن. انفستيجيشن ليه؟ عشان اكتشفها بدري. طب وايه الحاجه الثانيه اللي هتعملها؟ احاول اعمل لك كنترول. كنترول بايه؟ بانسولين. طيب ولو جات لك واحده في المستشفى عندها حضرتك 32 سنه وكان جاي لها السكر وهي عندها 21 سنه، بقت كلاس كام؟ 32 سنه وجالها السكر من 21 سنه وحامل، كلاس سي، برافو عليك. طب ولو جالك واحده حضرتك عندها حضرتك 36 سنه وعندها السكر من وهي عندها 9 سنين، خلاص طالما اقل من 10 تبقى كلاس دي. طب لو جالك واحده عندها السكر وعندها باك جراوند دايابيتيك ريتينوباثي دي، بروفيف ريتينوباثي ار. لو جالك واحده عندها نيفروباثي اف. لو جالك واحده عندها نيفروباثي واضطرت تعمل رينال ترانسبلانتيشن تي. لو واحده عندها نيفروباثي واسكيميك هارت ديزيز تقول اف واتش، الاثنين مع بعض يعني ممكن نحط كومباينيشن مع بعض. طب يا دكتور خلاص عرفنا الكلاسيفيكيشن عندي هتتعمل ازاي وده على اساسه هيتم عندي العلاج، وافتكرنا ان البرسيلا وايت دي مهمه جدا جدا جدا. يلا بقى يا دكتور قولي بقى السؤال الاشهر هو الايه؟ المانجمنت. بس اتفقنا ان لو جالك سؤال اسمه مانجمنت عايز البست انسر، البست انسر مقدمه ده مرض اسمه السكر واسمه كرونيك ميتابوليك مش عارف ديس اوردر شيفت افكتنج ابسوليوت او ريليتيف افتر كربوهيدرات. وحضرتك هذا المرض اللي اسمه السكر بيتم المانجمنت له حسب برسيلا وايت كلاسيفيكيشن وتروح حاططها له. طيب والجدع والجدع الكلام واجه ليك يا عبد المجيد، والجدع ان هو يبقى عارف ان هو مش بيعمل مانجمنت للمرض، بيعمل للمرض ان ايتس. ودي السخافه بتاعت الموضوع ده ان سؤال المانجمنت ده كبير جدا وتروح رميله مجرد اسامي كومبليكيشن، اسامي حروف والله يعني مجرد على الفيتس تروح جايب له كونجنتال فيتال مالفورميشن كوما ابورشن كوما ماكروسوميا كوما سادن انكسبلد نيوبورن هايبوغلايسيميا هايبرغلايسيميا ريسبيرات ديستريس سندروم. اي كلام ما تلتش وتعجن طالما السؤال عندك كبير. اختصر اختصر اختصر. وبعد ما تحط له الكومبليكيشن باختصار والبرسيلا وايت كلاسيفيكيشن تروح قايل له يا دكتور عندي حضرتك المانجمنت بيتم عندي في عدد 1 2 3 4. اول عياده اسمها preconceptional care. وهنا السؤال المشهور قوي بتعمل ايه في preconceptional care؟ والله بالاساس بدي النصيحة. ايه دكتور النصيحة؟ اللي ماشي على الاورال هايبوغلايسيميك ليها نصيحة، اللي الهيموجلوبين A1C اكتر عندي من حضرتك كام قلنا 12 ليها نصيحة، وفي ناس عندي ممنوع ان هم يحملوا لغاية ما يزبطوا، ولو شفتهم ولاد الذين حوامل هعمل لهم ايه؟ يلا يا ريس. اوكي اورال هايبوغلايسيميك ممنوع وهنبدلها بمين؟ انسولين. واي؟ بتعدل الفيتس فبتعمل عندي ايه؟ بتعمل عندي كونجنتال فيتال مالفورميشن. مش كده بس، اورال هايبوغلايسيميك الكنترول بتاعها احسن ولا الانسولين كنترول بتاعها احسن؟ وانا عايز في هذا المرض ايه زي ما انا كاتب لك؟ عايز ستريكت ستريكت كنترول. يعني ايه ستريكت كنترول؟ لا بشده بغلاسه، برافو عليك تمام. يبقى ما ينفعنيش خالص مين؟ اورال هايبوغلايسيميك. امال ينفعني ايه؟ انسولين. طب انهي انسولين يا دكتور؟ شورت اكتنج ولا انترميديت اكتنج ولا ليه؟ لا خليط ما بين الشورت اكتنج والانترميديت اكت، خليط ما بين عندي حضرتك الكريستالين انسولين اللي بيسموه الرايق او الايزوفان انسولين اللي بيسموه المعكر اللي اكتشفوه في انجلترا اللي بيسموه نيوترال بروتامين اوف هيدردون ان بي اتش. انما مين اللي ممنوع عليا خالص؟ ممنوع عليا خالص اللونج اكتنج انسولين اللي بيسموه ايه؟ بروتامين زنك انسولين. كل البروتامين زنك انسولين اللي جايين لي حرميهم ما عدا انبول واحد. ايوه ايوه انتيدوت فور ايه؟ هيبرين، بديل البروتامين سلفات. اصل البروتامين سلفات ده مش موجود عندنا، تدي 1 ملغرام لكل 100 وحده عندي هيبرين مش موجود بروتامين سلفات. فهدي البديل بتاعه. ايه البديل بتاعه دكتور؟ بروتامين زنك انسولين. تبش حاجه تبش حاجه خالص. بس ما تنساش وانت بتدي بروتامين زنك انسولين بتدي معاه شويه ايه، شويه جلوكوز. برافو عليك. تمام. هيموجلوبين اي 1 سي اكتر من 12 ممنوع، يجي لها تشوهات. ممنوع الحمل فين؟ اقص عليك اللي قلتها لك المره اللي فاتت، العين، ها، القلب، اقص كلا، لا دي مرسومه كمان، اقص اقص اقص العين والقلب والايه والكلى. بروجريسيف ريتينوباثي، بروجريسيف رينال ديزيز، بروجريسيف اسكيميك هارت ديزيز. ما تعملوش كده يا عمر. او ان يكون الهيموجلوبين اي 1 سي اكتر من كام؟ من 12. ماشي. امال النورمال بتاعه كام؟ امثل 8. امال 10 معناه ايه؟ بور كنترول. اكتر من 12 معناه ايه؟ شور كونجنتال فيتال مالفورمين. ولو شفتهم في الحمله تعمل لهم ايه؟ ثيرابيوتيك ترمينيشن. طب رد بقى، شفتها دلوقتي في الانتي نيتال كير، يلا ايه المطلوب منك انك تجاوب في الانتي نيتال كير؟ الست دي هتتابع الحمل مع مين؟ مع كام دكتور؟ دكتور نساء، دكتور بطنه سكر، دايتيشن يظبط الاكل. طيب هتتابع عندي كل قد ايه؟ والله يا دكتور هم العاديين بيتابعوا كل قد ايه؟ عاديين عندي بيتابعوا كل شهر لغايه اول السابع، وفي ناس بتقول اول الثامن، وبعد كده يبقى ايه؟ كل نص شهر. دي هتتابع الضعف. يعني ايه الضعف؟ كل اسبوعين لغايه اول الثامن، بعد كده تبقى ايه؟ كل اسبوع. وبعدين تسال نفسك السؤال، يا كل ده ليه؟ ليه كل ده ايه؟ اروح اقول لك كل ده ليه؟ علشان بتحصل عندي كومبليكيشنز كتير. تقول لي ايه هي الكومبليكيشن؟ اقول لك رايحه جايه، عدى دايابيتس ميليتس وجايه عندي على المذر، بريجننسي وفيتس ونيوبور. اقول لها يا دكتور طب وانا ازاي عندي هكومبت هذه المشاكل كلها؟ والله اقول لك هكومبت هذه المشاكل كلها بحاجتين. ايرلي ديتكشن. يعني ايه ايرلي ديتكشن؟ انفستيجيشن. طب يا دكتور وما تعمل ايرلي ديتكشن بعد كده تعمل ايه؟ ستريكت كنترول. ايه ده؟ يبقى هي دي السيطره وهي دي الاجابه عندي اللي في الشفوي على قصه المانجمنت. هي دي الاجابه اللي عندي. طب يا دكتور ايه الانفستيجيشن اللي انت هتعملها؟ نمره واحد انفستيجيشن فور سكريننج، ان انا اعرف اساسا ان دي عندها شبهه سكر. اثنين انفستيجيشن فور كونفيرميشن، اكد ان عندها سكر. ثلاثه انفستيجيشن فور بريفيوس كنترول. ايه ده؟ هيموجلوبين اي 1 سي ده 3 اشهر، امال مين ابو اسبوع؟ فراكتوزا مين؟ أربعة إن عندي حضرتك أشوف عندي انفستيجيشن للكومبليكيشن بتاعة السكر. يعني إيه الكومبليكيشن بتاعة السكر؟ ليه أعمل تحليل بول؟ عشان التهابات البول. ليه عندي أشوف زلال؟ عشان البري إكلامسي. ليه عندي ممكن أعمل سونار علشان أشوف الأمنيتيك لود إندكس؟ عشان كلها هيدرامنوس. ليه عندي ممكن أعمل سونار علشان أشوف وضع البلاسنتا؟ عشان البلاسنتا بريفيا. ليه عندي ممكن أعمل دوكلر؟ عشان الأي جي آر. يبقى انت بتعمل كم نوع من الانفستيجيشن؟ خمسه، قصدي اربعه. واحد سكرينينج، واديك عرفت اللي احنا بنعمله عندي انهي واحد؟ بول ولا دم؟ وانهي دم؟ 1 اور عندي، 1 اور ده اسمه جلوكولا، حد عارف ليه؟ 50 جرام جلوكوز في 400 مللي كوكا؟ لا في 400 مللي ميه، في 400 مللي ميه، وبعدين تدوبهم وايه؟ تشربهم، وتسحب سكر بعد قد ايه؟ ساعة. حد يقول لي امتى بيتعمل سكريننج الحوامل للسكر؟ برافو عليك. لو هي حضرتك هاي ريسك اما بتكتب الكتاب عليها اون بوكينج، اول لما تشوفها فيرست انتينيتال فيزيت. طب ولو هي عندي لو ريسك، مين اللو ريسك؟ اللي هم احنا العاديين، لا انت تخينه ولا ابوك ولا امك ولا جالك باست هيستوري وحش ولا في عندك مجال. تعمليها امتى؟ 24 28 وساعتها يتعمل ايه؟ 1 اور بوست برانديال. طلع اقل من 140 شكرا، طلع اكتر من 140 شور بقى عندك اخس، اعمل ايه؟ كونفيرماتوري. طب يا دكتور ال 3 اور جلوكوز تولرنس تيست ده اللي اسمه حضرتك الجلوكوز تشالنج تيست، اللي اسمه حضرتك موديفايد اوسيلفيان تيست، ده حضرتك بيتعمل؟ بيتعمل. طب يا دكتور مهم ان نحفظ ارقامه؟ مهم ان نحفظ ارقامه. بيتاخد كام تحليل؟ اربعة. تنسيت الصايم؟ وبعد ساعة وبعد اثنين وبعد ثلاثة. طب يا دكتور انا شايف ان ارقامه مختلفة. صحيح، حسب انت بتاخده في البلاد ولا في البلازما. طب هو اعلى فين؟ في البلازما. طب هو ليه اقل في البلاد؟ حاكم في البلاد شوية في البلازما وشوية في الاربسيس، هو متبعتر شوية. يعني هو قال لي يا دكتور عندي في البلاد، اقل في البلاد. بيطلع كام يا دكتور في البلاد؟ بيطلع احفظ ده اخر فرصه 95 165 145 125 فاستنج 1 2 3 طيب يا دكتور وفي البلازما الاعلى بيطلع ايه؟ بيطلع ايه؟ 105 وبعد كده 190 وبعد كده 165 145 ياه طب الارقام دي المفروض نحفظها؟ علشان لو جاب لك في الامتحان كم رقم مضروب تبقى سكر؟ 2 ولو رقم واحد مضروب يبقى اسمها ايه؟ impaired glucose tolerance. طب لو جاب لك في الام سي كيو وهتشوف السؤال ده في الاي سي كيو وهنحله مع بعض لو جاب لك عندي حضرتك في الاكستندد تشويس كويشن ان في رقم واحد مضروب بقى اسمها ايه؟ impaired glucose tolerance. What you will do؟ هيتعادل الاختبار تاني بعد مرور شويه ايام هيتعادل الاختبار تاني في بدايه اللاست ثيرد تريمستر عن فوتبال خد بالك من هنا حتتين خباس اول مره اقولهم ايه هو يا دكتور؟ انت بنعمل الجلوكوز تولرنس تيست ده حضرتك اما السكريننج يكتر اطلع من 140 ما ده اللي انا بقوله لكن ايه الجديد؟ لو ان تو كونسيكوتيف اوكيجن طلع عندي في جلوكوزوريا مش هنفضل نقول صدفه صدفه صدفه تو كونسيكوتيف اوكيجنز طلع عندي في جلوكوزوريا على طول جلوكوز تولرنس تيست ادي اول حاجه طيب وايه يا دكتور الحاجه ايه المعلومه الجديده اللي بتقولها؟ ان لو عندي الجلوكوز تولرنس تيست طلع عندي نص نص نص نص ده الاسم رقم غلط ده الرقم غلط اسمه امبيرد جلوكوز تولرنس تاني بنعمل ايه؟ بنعيده عندي تاني بنعيده امتى؟ في بدايه الثيرد تراك بتدي شويه وقت يبوظ الدنيا شويه ماشي يا دكتور اوكي يبقى ده الكونفرماتوري 3 اور جلوكوز تولرنس تيست ماما انت بجد عندك السكر طب ما يا دكتور ما انا جايه لك اوريدي وعندي السكر يلا مانج بقى طيب اختار يا ماما الاتي اول مانجمنت ليا دايت تاني مانجمنت ليا اورال هايبوجلايسيميك تالت مانجمنت ليا انسولين كم حاجه انسولين؟ 1 2 3 قشطه رجاله تمام كده الحمد لله تمام انا هصلي هنا في المطبخ وبعدين هكمل بقى الهارد ديزيز اللي عايز باذن الله تمام ماشي ولا كتير يا حسين؟ لا زي ما انت عايز كتير يا حسين؟ لا اصل لو حسين قال كتير يبقوا سيبونا على الاقل خلص السكر دلوقتي ونقوم مره واحده اديني 10 دقايق ونمشي اديني 10 دقايق ونمشي بس كده ونروح لان انا لو اشتغلت في الهارت هيحصل حاجه من اتنين هتمشي وانت قرفان مني وضميرك تعبك وزعلان او هتقعد وانت قرفان مني لانك انا قاعد متنح ومش فاهم حاجه فحرام يعني ربنا عرفه بالعقل والايام جايه كتير يلا يا جماعه خد بالك صحيح الناس هنا من الساعه 7 الصبح يلا صحيح صحيح صحيح ومخلصين 9:30 كمان سبحان الله ايوه يا اختي قلب عندك جرايه يا ست منك جرايه يا ستات يا حريم ماشي يلا خد نفس اوف نطط في مكانك نطط الانسولين يلا خلاص خدت نفس يلا دوس على طول نقول الانسولين في 10 دقايق ونتوكل على الذي خلقنا يلا خد نفس لا مش عايز ناس كده انت ايه الوضع ده؟ ايه البوزيشن ده اسمه ايه الاتيتيود بتاعك؟ يلا والله العظيم كتر خيرك انت وصحبتك والله العظيم انا مبسوط منكم مش متخيل انكم توصلوا للمرحله دي معايا والله انا مبسوط جدا يعني طول السنه شفتكم 3 مرات وحضرت المراجعه كلها معايا والله كتر خيركم ربنا يبارك لكم دول اطفال دول كده انت عارف انا بدوس عليهم كده حرام حقهم دول يمشوا تتذكروا يا شباب طبعا عينيك مليانه كذب اساسا ماشي يلا خلاص بقى بس اهبط بس ارجع تاني للموت هي ربع ساعه هنقعدها بالطول بالعرض هنروح هناكل خلاص بس بس بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الكنترول يا دكتور يحب تسمعه في الشفه قوي كلمه ايه؟ ستريكت. يا واد انا بديك شويه كلمات، شويه الكلمات دي هتنجيك باذن الله، هتنجيك. ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يعني ايه يا دكتور ستريكت كنترول؟ والله ستريكت كنترول ده هنجرب الاول دايت. دايت لا تنفع الا العيانين ال A1. وعليك هنا شوف بقى انا ما اشرحش عشان ما تقوليش احنا بنضيع وقت، وعليك هنا انك تعرف عندي نسب الكربوهيدرات للفات عموره. كون ان احنا نزود الكربوهيدرات في الاكل ل 50% ده بنزود ولا بنقلل؟ بالعكس بنخف. لكن لو جيت بصيت على اي اكل فينا هتفاجئ اساسا وانت في بيتزا هات بيتزا ومعاها جارليك براد ومعاها مكرونه، تمام؟ كفايه كده 50%. ماشي طيب خش بعد كده الميت، خش بعد كده اوبا. شفتوا لهواجتكم؟ شفتوا لهواجتكم؟ بتنسوني كلام مهم والله برجع عندك في البيت. كالوريك انتيك يا جماعه بتاعت الحامل حفظ هام شفوي علم عليها. يا دكتور طب ما احنا عارفين يعني حوالي 1800 ل 2200 كالوري. شفت انت ما كنتش ازاي عارف؟ ل 1400 ل 2400 1800 ل 2400 كالوري. شفت ازاي من الهواجه؟ وبنزود في الثيرد تريمستر كان كالوري علشان النمنه 300 كالوري عشان النمنه. ماشي فارجوك خد بالك من هذا الكلام اللي عندي. ماشي اوكي خش بعد الدايت على الاورال هايبوجلايسيميك ممنوع. خش بعد الدايت على الانسولين ده لوحده. واتفقنا الانسولين اللي هيتاخد الحقنه اسمها ميكس، ميكس تارد اللي فيها مين على مين؟ فيها عند الرجلر وفيها عند الان بي اتش. شباب انا عارف يا حسن يا بشير بتشتغل في الصيدليه، ممكن تقول لهم ليه في في السوق ميكس تارد اسمه 70 على 30 وفي ميكس تارد اسمه 50 على 50؟ روح يا شيخ ربنا يبارك لك. شفتوا الاجابه الناصحه؟ واكيد الميكس تارد 70 على 30 معناه ايه؟ 70 ان بي اتش و30 رجلر. هنا النسبه بكام؟ تلت التلتين. امال لما اشتريت ميكس تارد 50 على 50 ده معناه النسبه كام؟ 50-50. ربنا يبارك لك يا شيخ، الحمد لله انك عرفت شويه الاسرار الكلينيكال بتاعتنا دهي. وما بندي عندي الانسولين العادي انك بنديه عندي حاجه اسمها سبليت سكادول دوز. عارف يعني ايه سبليت سكادول دوز؟ الساعه 7 الصبح والساعه 5 المغرب. الكلام ده صح ولا اي كلام؟ اي كلام. امال حديثا دكتور اسامه قال لكم الانسولين بتاعك كم مره؟ 3 مرات. ايه اللي حصل يا دكتور؟ مره الصبح مكستارد، طب ومره الساعه 5 الريجولر انسولين بس، والمره بتاعه قبل النوم الساعه 8 الان بي اتش بس. هو ده التظبيط الصح للسوق؟ ده انت تعمل كده لباباك لو عايزه يعيش، لو مش عايز تبرزه بابك ادي عندي التلات حقن دول هتلاقي مفيش اي كومبليكيشن حصلت لي عندي باذن الله. اسمه ايه الموضوع ده؟ سبليت سكادول دوزج عندي، وهو ده الصح؟ هو ده الصح. ماشي يا دكتور. ونفضل نديلها عندي الانسولين انسولين انسولين امتى؟ طول الحمل. طب وانا دكتور سايبها في الحمل؟ لا عمال اعمل لها انفستيجيشن. ليه عمال اعمل لها انفستيجيشن؟ شايف السهم؟ خوفا من حدوث ايه؟ خوفا من حدوث كومبليكيشن. طب الكومبليكيشن وادرة وايه او ايه؟ على السكر او على الام. طب يعني ايه عندي كومبليكيشن على السكر؟ كل شويه بتقيس السكر، خلاص عرفت الجرعه واديت وظبطت الانسولين عندي، احنا بنشيك عليهم سكر صايم بعد ساعتين مره في الاسبوع، وهقول لك عليها دلوقتي. ده بالنسبه لمين؟ للسكر نفسه. طب يا دكتور والمشاكل بتاعه الام بتعمل لها ايه؟ والله كل شويه بشوف زلال في البول خوفا، كل شويه تحليل بول للبكتيريا خوفا، كل شويه بتابع بالالترا ساوند البلاسنتال سايت خوفا، كل شويه بعمل دوبلر عندي على البيبي خوفا من، خلاص عرفنا كل خوفا خوفا خوفا. واكتر شيء انا خايف عليه مش الام، خايف لمين؟ خايف على الفيتس. طب والفيتس يا دكتور خايف على ايه فيه؟ يا راجل ما ترد انت واللي تقول له بسم الله الرحمن الرحيم، ها وقسم لي جدول لطيف كده، قسم لي الفرق ما بين عندي الجستيشنال دايابيتس ميليتس وما بين ايه؟ البري جستيشنال دايابيتس ميليتس. ربنا يبارك لك. وقول لي ان اي واحده فيكم ان شاء الله تبقى حامل هتسالني على حاجتين. دكتور اخبارها ايه؟ دكتور اخباره ايه؟ الله ينور. الله مش ده اللي ضيعنا فيه يوم كامل في الحصه دي؟ الشكل والصحه. وتيجي الست الجستيشنال دايابيتس ميليتس تقول لك دكتور ابني صحته اخبارها ايه؟ ولا زي الفل والحمد لله. تقول لي يعني ايه؟ يعني انت جالك سكر حمل، ما عندكيش لونج ستاندنج دايابيتس ميليتس، ما عندكيش بس بلاسنتال انسفيشنسي. يعني انت يا دكتور مش خايف من الاي جي ار؟ لا. يعني يا دكتور هتبتدي تعمل اختبارات الفيتال والبينج بتوعك الدوبلر والسي تي جي والبايوفيزيكال بروفايل من امتى؟ لا يعني على 34-5 قرب الاخر. يا دكتور ده انت عندك فرصة تبتدي تعملها من الاسبوع ال 32. لا انا مش خايف قوي على الواد ده. امال يا دكتور مين اللي خايف عليه؟ بري جستيشن دايابيتس ميتس اللي بتاخد الانسولين. ليه؟ اصل بيبقى عندهم فاسكولوبسي وعندهم بلاسنتال انسفيشن. طب يا دكتور دول هتبتدي لهم الفيتال والبين تيست من امتى؟ من الاسبوع ال 2. من اول يوم ينفع اعمل فيه الفيتال والبين تيست. طيب السؤال الثاني الشكل. دكتور انا جستيشن دايابيتس ميليتس، ابني شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله مربرب. طب يا دكتور الميكروسوميا دي بتعرفها ازاي؟ بالالترا ساوند. لا استنى، ايه الكلام الجديد ده؟ بتشوف الديامترز. طب وايه اهم ديامتر؟ ترانس ابدومينال ديامتر. وكمان مين؟ الترانس اكروميال. طب هو الترانس اكروميال ديامتر كام سنتي؟ 12 سنتيمتر. برافو عليك. طب يا دكتور هتعمل لي امتى سونار علشان تشوف وزن البيبي؟ هعمله على الاسبوع ال 38. اشمعنى يا دكتور هتعمله في الاخر قرب الولاده؟ المهم وانا اعمله في الاسبوع ال 31 وال 34 ما حد من البيبي هيزيد. اعمله قرب الولاده علشان احدد. والله لو لقيناه 3 كيلو 900، انا بكلمك على الكيسز فاجينال، لو لقيناه 4 كيلو 100 سيزيريان. دي الكيس اللي جابها الاستاذ دكتور ايهاب فتحي السنه اللي فاتت، جاب بيبي 4 كيلو 100 تمام. يبقى والله هو حسب عن السونار اللي اتعمل عندي في الاسبوع ال 38 هنحدد نوع الولاده. طيب دكتور انا بري جستيشن دايابيتس ميليتس، اخبار شكل ابني ايه؟ استغفر الله، شكل ابنك وحش. ليه يا دكتور وحش؟ ليه؟ ابني مشوه وكمان ابني اي جي ار. دكتور انت امتى بتعرف عندي التشوهات؟ الترا ساوند اسمه ايه؟ ليفل كام؟ ليفل 2. بيتعمل امتى؟ 18 ل 20 اسبوع. برافو عليك. وفي حاجه كمان ينفع تتعمل معايا تشوف لي التشوهات في الوقت ده؟ الالفا فيتو بروتين. تتعمل فين؟ ماتيرنال سيرم. ولو لقيته عالي تاني حاجه تعمله فين؟ في الامفلويد علشان تتاكد. ايه ده صحيح؟ هو ده السر يا دكتور انك كاتب عندي ان عامل 18 ل 20 بلس او ماينس ام اس علامه انفينيتي اف بي؟ اه طبعا احنا نهرج. طب يا دكتور والاي جي ار ازاي بتتشخص؟ ازاي بتشخص؟ سيريال الترا ساوند. لغايه ما تلاقي فرق كام؟ اسبوعين. طب وافرض عندي مش شور وفرديت بين السونار ونفسه؟ طب ما فيش حاجه تقول لك عندي ان البيبي وصل له دمه قليل عشان كده ما بيكبرش؟ يا ابن اللذين عشان كده كاتب لي بلس اور ماينس ايه؟ دوبلر. يبقى فعلا سكرين. شفت الكلام النهارده تافه ازاي؟ عايز اضحككم بقى. فين الشباب اول راوند؟ فاكرين؟ اضحك بقى على فاكرين؟ كان عذاب عذاب. وفي حاجه اسمها سي تي جي، وفي ارجو انه ما يكونش دلوقتي عذاب. هتبقى ماساه، تبقى ماساه وحياه ربنا. الكلام ده دلوقتي اهطل. طب يا دكتور وهتفضل متابع الست دي لغايه امتى؟ والله هو لغايه الخانه اللي بعديها اللي اسمها ايه؟ ترمينيشن بريك. طب ورد عليا، ترمينيشن عندي فيه سؤالين، ايه السؤالين دول؟ امتى؟ وازاي؟ نرد على السؤال الاسهل، ازاي؟ ازاي بتولد؟ فاجينال ولا سيزيريان؟ والله على حسب. معظمهم بيولد سيزيريان. عارف ليه؟ لان 90% من السكر جستيشنال. فاكبر مشكله للجستيشنال ماكروسوميا، والماكروسوميا بتخليني اولد. شوف الكلام دلوقتي بقى تافه ازاي. وتقرا تلاقي الراجل كاتب ايه؟ الديليفر تو افويد شولدر ديستوشيا رابشر يوترس تروماتيك بوست بارتم. كلام اهبل. اكتر من 4 كيلو الكتاف مش عارف ايه بقى، كلام اهبل. مين كمان بتولد قيصريه غير الست البيبي الماكروسوميك؟ صدم ان اكسبليند انترا يوتراين فيتال داس. بعمل لها قيصريه اسبوع 10 ايام قبل الميعاد، اصل البيبي بيموت في نفس الميعاد تاني، في نفس الميعاد تاني. دي بتشوفها دكتور في المستشفى دي كتير جدا، احداث الحمل بتتكرر. يبقى عندي 2 انديكيشن للسيزيريان سكشن. يكفي عندي ان انا اقول الفيتال ماكروسوميا جستيشن دايابيتس ميليتس، المشكله الوحيده بتاعته ماكروسوميا جستيشن دايابيتس ميليتس 90%، ماكروسوميا 90%، يبقى المعظم بيولد ايه؟ سيزيريان. طيب امال امتى هتولد عندي فاجينال؟ طب شوف السؤال ده، افرض اتقال لك عندي عبد العزيز السؤال ده بمنتهى البساطه، زيزو افرض اتقال لك السؤال ده بمنتهى البساطه، امتى هنولد عندي فاجينال؟ اما تكون فيت فور اندكشن، اما ما يكونش في ماتيرنال وفيتال ديستريس، اما ما يكونش في اسوشيتد اوبستاتريك انديكيشن، ويكون حجم البيبي اقل من 4 كيلو، وما يكونش في بريفيوس ان اكسبليند. انت فاهمني بتكلم ازاي؟ رحت لقيتها منين؟ من المفتاح، من الكي اللي عندي. وانا بولد عندي فاجينال، يا ريت اخد بالي ان ما ارص عليها بايه؟ اوكستوس. الاوكستوسن هيزود ايه في البيبي؟ الهايبر بلوربينيميا اللي عندي. برافو عليك، ماشي اوكي. وارجوك ارجوك يا كريم، لو بنولد في الفريستيج انا خايف على الواد ده، امشي عليه بالحسنى بالبقص بتاعه بالبارتوجراف، وحط حواليه بطنها سي تي جي. هو المفروض رسم يتسمع كل 30 دقيقه، لكن الواد ده هيرس اسمها على طول. واثناء السكند ستيج خليك نصح، لقيت الراس عليها نون انجيجد قيصريه، لقيت في الفيرست ستيج علامات ان الست هتخش في شولدر ديستوشيا، اتشنكت ليه يا دكتور؟ عشان لو محدش قالها بجد ممكن اخش في اكلامس. ايه العلامات؟ ها فيرست ستيج، لا تيرتل ساين دي، تيرتل ساين دي يا ماما هناك على الجلابيه في بيتكم، تمام ماشي. انا عايز حاجه قبل، ها ايوه برولونج ديسيليريشن فيز اللي هي 8 ل 10 سم الاخرانيين، دول مطولين. راس البيبي دخلت وكتافه عريضه دخلت، اخر 2 سم عندي ايه؟ مطولين. برافو عليك، ماشي اوكي. حظك دايما كده، ماليش دعوه. تمام ماشي يا دكتور اوكي. يبقى سيزيريان فاجينال، وغالبا عندي سيزيريان. طب رد عندي على السؤال اللي قبليه، امتى وامتى دي تلاقيني حاطط لك كده حاجه لزقه؟ شويه ارقام. ايه شويه الارقام دي يا دكتور؟ اكتر من 40، 40، 38، 37، اقل من 37، 1 ل 2. يلا نحل اللغز، يلا نحل اللغز. اكتر من 40 ممنوع. Never the diabetic to pass date. ويا دكتور البروسس هتتدهول والمشاكل هتتدهول. مفيش عيانه موجوده في المستشفى diabetic معديه ال 40 اسبوع. Never. طيب مين الوحيد اللي بسمح له يوصل ل 40 اسبوع؟ الجستيشن دايابيتس ميليتس كلاس اي 1. كلاس اي 1 دي اللي بتتعالج فين؟ في بيتها. بايه؟ مجرد تثبيت دايت. ده شويه دلع، ده شويه دلع، كلاس اي 1. طب يا دكتور مين عندي اللي تقدر توصل بيه للاسبوع ال 38؟ لا ده لازم ازيد الاسبوع ال 38 العيانين التانيين البري جستيشن دايابيتس ميليتس، زي مثلا كلاس اي 2 اللي بياخدوا انسولين، ها؟ تقدر توصل الاسبوع ال 38 طالما ما عنديش ماتيرنال او فيتال كومبليكيشن، طالما كنترول. يعني الراجل يقول هي يا دكتور الصراحه اختي اللي بتتابع مع حضرتك عندها سكر من 5 سنين وبتاخد انسولين، بس صراحه حجم البيبي كويس والفيتال سيرفايلنس بتاعه كويس والام ما جالهاش مشاكل، ما فيش بريكلامس، ما فيش فايلونفرايتس، بلاسنتا تمام، كله تمام، معاك الاسبوع 38. امال يا دكتور لو داخل في مشاكل، يعني ايه عندي داخل في مشاكل؟ يعني مثلا لقيت ان الضغط ابتدى يرتفع جستيش دايابيتس ميليتس، وقلبت معايا كمان مالد بريكلامس، لقيت ان قلبت معايا عندي اي جي ار فاسكولوبس وعمل كده، لقيت ان عملت معايا بولي هيدرامنوس او بولي هيدرامنوس، لقيت ان حصل معايا اي مشكله ماتيرنال او فيتال، as soon as ايه؟ as soon as you could reach lung maturity. ايه could reach lung maturity؟ 37. طب افرض يا دكتور عندي ان الست اللي انت بتتكلم عليها دي عندها جستيش دايابيتس ميليتس وما قلبتش مالد بريكلامس، قلبت سيفير. وافرض الست دي قلبت عندي اي جي ار وعملنا سي تي جي لقيناها اقل من 5 على 10، ترمينيت في الوقت اللي تلاقي. يعني ممكن اترمينيت قبل الاسبوع ال 37 انا لقيت اي كارثه ممكن تاثر على حياه الام او حياه الجنين، انهي قبل ما حياتهم تتاثر. يعني يلعب في الحته دي بالكيسز للصبح. جستيش دايابيتس ميليتس وقلبها معايا مالد بريكلامسيا، يبقى as soon as lung maturity. جستيش دايابيتس ميليتس وقلبها معايا سيفير بريكلامسيا، immediately دلوقتي. جستيش دايابيتس ميليتس وقلبها معايا اي جي ار، as soon as lung maturity. دايابيتس ميليتس وقلبها معايا اي جي ار وقال ان السي تي جي والدوبلر بارامترز وحشه، انهي دلوقتي قبل ما البيبي ايه؟ يموت. طب يا دكتور امال مين اللي هننهي اسبوع اسبوعين قبل؟ sudden unexplained intrauterine fetal death. دكتور ايه اللوغاريتم ده؟ انا ممكن تخلص عايز اخلصك كلمه. معظم العيانين عندنا بيولدوا soon as long. معظم العيانين اللي فين؟ في المستشفى. اجب على الاتي، العيانين اللي في المستشفى عندك معظمهم كلاس كام؟ كلاس اي 2. برافو عليك. عارف ليه؟ لان 90% من العيانين جستيش دايابيتس ميليتس، واكيد طالما موجوده في المستشفى يبقى ما بتظبطش الدايت، اكيد بتاخد انسولين، يبقى هي كلاس كام؟ اي 2. وكل ما محجوزه في المستشفى يبقى عندها ايه؟ مشاكل، والا ما كنتش احجزها. وكون عندها مشاكل وقاعده في المستشفى. طالما انا قاعده في المستشفى يبقى انا ايه مسيطر على المشاكل، وطالما انا عارف اسيطر على المشاكل يبقى هفضل معاها لغايه اللونج ماتيوريتي. يبقى اما يجي الراجل كده يقول لك الشيت اللي انت بتاخده ده عيانه دي اسمها، قول له دي اي 2 عمياني، واقول له اخبارها ايه؟ كومبليكيتد بات كنترولد. طب وهتنهي امتى؟ as soon as ايه ابني؟ لونج ماتيوريتي. ايه الدواء اللي بيحسن؟ ستيرويد. اقول له عليه كلام؟ قول له اه عليه كونتروفيرسي طبعا وحضرتك عارف ليه. قول له طب يا دكتور ازاي بعرف لونج ماتيوريتي؟ قول له كده حضرتك قول له اللي قبليه اكيد جاوبك. وازاي بعرف لونج ماتيوريتي؟ من هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن. ابتدي بانهي انفستيجيشن الاول؟ نون انفيزيف الترا ساوند بلاسنتال كالسيفيكيشن جريد 3 او امنيتيك فلويد تربيديتي. وبعدين لما تخش على الانفيزيف امنيوسنتيزيس سيبك من على الاقل على الاس ريشيو، امال بعمل ايه هنا؟ في سوزايال جلسترول. لان حضرتك عندي الانسولين اللي بيطلع بنكرياس بتاع البيبي بيستسيفك. طبعا هي باث واي لو قعدت اشرحها لكم، طبعا انا مش فاكرها، لو قعدت اشرحها لكم ونقعد فيها ساعه الا ربع، ازاي عندي هذه الباث واي بتاثر على في سوزايال عندي جلسترول. ماشي يا دكتور. وبعدين تنهي ازاي؟ فاجينال او سيزيريان. السؤال الاصعب على الاطلاق، اما بني عندي فاجينال او سيزيريان، الحته دي معلش مهمه جماعه الشفوي، جلوكوز كنترول ديورنج ليبر، 1 2 3 4 رد على الاربع اسئله دي. 1 ليه مكتوب عندك كيب ماتيرنال ايوجلايسيميا؟ يعني ايه ايوجلايسيميا؟ ده السكر يبقى معقول لا هايبو ولا هايبر. اصل هو لو هايبو وهي بتولد هيأثر على البيبي ويدخله في هايبوجلايسيميك كوما ويخلي البيبي هايبوكسيك ويموت مني. طب ولو هو لو هايبر عند الام؟ لو هايبر عند الام هيبقى هايبر عند البيبي. طب والهايبرجلايسيميا عند البيبي؟ بتستيمليت فيتال بنكرياس انها تطلع انسولين. طب اما يطلع انسولين هتتولد انت البيبي مع انسولين كتير، سكرها هيقل على طول هيوصل لبيك زيرو. يبقى كيب ماتيرنال ايوجلايسيميا لمصلحه البيبي. لا سكر قليل يموت البيبي وهو بيتولد، ولا سكر كتير يستيميليت البنكرياس فيه فحضرتك تولد لي بيبي ببنكرياس بيطلع انسولين كتير يحرق سكر جامد يوصل للصفر. دي اول جمله. تاني جمله، امتى بنوقف انسولين قبل الولاده؟ قبل الولاده. يعني يا دكتور نيفر تو تيك انسولين قبل كده. امتى عندي؟ حسب. والله لو هي بتولد طبيعي وجايه لي وجات الساعه حضرتك 5 ميعاد الانسولين ما تاخدوش، هي اوريدي خلصت الساعه 7. طب ولو هي حضرتك ناوي اعمل لها قيصريات، القيصريات اللي انا ناوي اعملها دي اسمها الكتيف ولا امرجنسي؟ بتعمل دايما الصبح الساعه 10 الساعه 11، تاخد انسولين الساعه 7 ولا لا؟ ممنوع الساعه 7، لان لو اخدته هتضطر تاكل وانا عايزها ايه؟ صايمة. يبقى هي بتوزهولد اخر جرعه قبل القيصريه او الجرعه اللي وهي وايه؟ وتولد. طب يا دكتور ده كده عندي حضرتك انت ما بتديش انسولين ولسه البلاسينتا موجوده ولسه بتطلع هرموناتها ولسه بتدمر البنكرياس ولسه الانسولين عالي ولسه انت بتعالج الموضوع ده ازاي؟ انا بلغ الليله دي كلها وادي من عندي حضرتك انسوليني وجلوكوزي على المحلول. يعني يا دكتور لازم الست دي تديها جلوكوز للطاقه سواء اللي بتولد او سواء القيصريه، ان القيصريه دي محتاجه عشان التروما بتاعت الانفيزيا وبتاعت المشرط برضو محتاجه ايه؟ طاقه. طب وانت متوقع ليه ما عندهاش طاقه؟ انا متوقع ما بقاش طاقه عشان البلاسينتا عماله تطلع حاجات ضد عندي مين؟ البنكرياس، فمخليه الانسولين ده قليل، ففي جلوكوز عالي في دمها لكن هي مش عارفه تدخل الجلوكوز ده فين؟ في الخلايا. فهندي ايه؟ لازم اديها انسولين على المحلول. يا دكتور ما كده ما انا هديها انسولين والجلوكوز اللي الانسولين بيحرقه. فاكر قانون الخمسات؟ 5% 500 سي سي جلوكوز عليهم 5 وحدات انسولين مائي كل 4 ساعات، بس كده بقى لك كل 5 ساعات، بس المفروض طبعا ايه؟ كل 4 ساعات، قانون الخمسات. 5% جلوكوز 500 سي سي ده المحلول العادي، طب و5 وحدات انسولين يحرقوهم. طب انا ليه قلت انسولين مائي؟ دي ستريس، وفي اي ستريس كونديشن لا يعطى اي انسولين اكسبت عندي الريجولر انسولين اللي موجود عندي. برافو عليك. وقت الاستريس لا يعطى اكسبت مين؟ الريجولر انسولين عندي. طيب وبعد كده يا دكتور فضلت تولد تولد تولد تولد، خلاص البيبي نزل البلاسينتا نزلت، هنبتدي نتعامل معاها ازاي؟ هبتدي اسحب عينه من دمها في اول 24 ساعه كل 6 ساعات، يعني هسحب عينه من دمها كم مره؟ 4 مرات. لقيت الاولى عندي طلعت 190 ما تديلهاش حاجه، الثانيه 160 ما تديلهاش حاجه، الثالثه 110 ما تديلهاش حاجه، الرابعه 105 ما تديلهاش حاجه، وبارك لها وقول لها الحمد لله الجستيشن دايابيتس ميليتس راح وبقيت زي الفل. طيب لقيت عندي الجرعة العينة الأولانية من الدم عندي 290 ادي 10 وحدات انسولين مائي تحت الجلد. بناء على ايه؟ بناء على معلومة حضرتك هتعرفها السنة الجاية في البطنة، في استقبال البطنة. ايه في استقبال البطنة؟ لو اي حد عنده سكر وجاي لك في غيبوبة سكر يتم التعامل معاه بانترميديت ولا بلونج اكتنج؟ اي ستريس كونديشن شورت اكتنج. ازاي التعامل مع جميع البشر بهذه المعادلة؟ يتم اعطاء 5 وحدات انسولين مائي لكل 50 ملي جرام سكر فوق ال 200 تحت الجلد. طب دي 290 عاليه فوق ال 200 ملي جرام مرتين، يبقى هديها 10 وحدات انسولين مائي. طب والتحليل الثاني لقيتها 230 5 وحدات انسولين مائي تحت الجلد. طب والتحليل الثالث 180 ما تديهاش حاجه. طب والتحليل الرابع 105 ما تديلهاش حاجه، وبص وحطها جنب الحيط ولا الموضوع راح. العيانه الثالثه ايه اللي حصل؟ العيانه الثالثه لقيت عندي اول جرعه 290 ادى 10 وحدات، ثاني جرعه 230 5 وحدات، ثالث عينه 270 10 جرعات، رابع عينه 240 5 وحدات. طب وبعد ما قعدت 24 ساعه ولسه السكر فوق ال 200 تبصها وتديها لبتوع البطنه وقول لهم حضرتك دي حصل فيها ايه؟ بيرزيستنس. وقول له حضرتك يا ريتها تاني يوم القيصريه اما ابتدت تشرب وتاكل توزنها. ليه يوزنها؟ عشان هيرجع تاني للاي دوزج سبليت سكادول دوز اللي هو بيتاخد حسب الايه؟ حسب الوزن. انت زي يا دكتور بتدوا ايه حسب الوزن؟ خد بالك من المعادله دي، احنا في الحمل بندي عندي حسب الترايمستر، فيرست سكند ثيرد، اوبن 6 يونت، اوبن 7 يونت، اوبن 8 يونت، تكير فيرست سكند ثيرد. طب افرض يا دكتور لقيت واحده 100 كيلو في السكند ترايمستر، مش مساله الشهوه بقى، 100 كيلو سكند ترايمستر، اوبن 6 اوبن 7 اوبن 8 او اوبن 7، يبقى دي تاخد 70 وحده. طب قسم لي ال 70 وحده، التلتين الساعه 7 الصبح والتلت الساعه 5 المغرب، يعني احنا بنقسمهم بالويم كام؟ بنقسمهم بالويم 45 و 25. طب ليه يا دكتور اديت الاغلبيه من الساعه 7 للساعه 5؟ اديت الاغلبيه الساعه 7 الصبح، النشاط الصبح. المفروض الساعة 5 المغرب ان الناس تنام ايه؟ 10 11 بالليل، ماليش دعوه بالناس اللي بتصحى. طيب اديت يا دكتور 45 وحده الساعة 7 الصبح، قسمها لي 15 وحده رجلر و30 وحده اني بي اتش، حد فاهم؟ التلت والتلتين، تلت رجلر والتلتين عندي اني بي اتش. طب يا ترى التلت الرجلر ده هيكفيها من الساعة كام للساعة كام؟ 7 ل 10. طب يا ترى يا دكتور التلتين الان بي اتش دول هيكفوهم من كام لكام؟ 7 ل 5. طب اقول لك على حاجه، لو انت بجد نصح لو عايز اقول لك انا اديت الست الصبح حقنه انسولين اديتها كام وحده؟ 45 وحده، متقسمه ازاي؟ 15 ريجولر و30 ان بي اتش، جبتهم ازاي؟ من حسب بشير، يبقى هجيب لها عندي انهي حقنه؟ ميكس ثروت 70 30 30 يعني التلت ريجولر وال70 عندي انترميديت، وبتظبط الجرعه بسرنجه الانسولين البسيطه دي ونروح مدينا ايه بهذا المنظر. دي كده يبقى انا غلطان. عارف غلطان ليه؟ لان وحدت ان كل الستات ال100 كيلو في السكند ترايمستر ليهم 70 وحده. انا لازم اشيك على نفسي. حد عارف هيشيك على نفسي ازاي؟ ازاي اشيك على نفسي؟ هشيك على نفسي حضرتك، يا نهار ابيض انتوا بتجاوبوا كان انا بسال وانتوا بتقترحوا، انتوا المفروض الكلام ده عارفينه. بشيك على نفسي الساعه 10 الصبح والساعه 5 بالليل. الست هتاخد حقنه الانسولين الساعه 7 الصبح وهتفطر، الساعه 10 وهي في الشغل هتخش الحمام وتجيب عينه بول، لو لقت فيها سكر يبقى انهي انسولين بتاع الصبح قليل؟ الريجلر بتاع الصبح. الست وهي في البيت بتاخد حقنة الساعة 5، هتاخد حقنة الساعة 5 وفي نفس الوقت تجيب عينة بول، ولو لقيت سكر ظهر الساعة 5 يبقى معناها مين اللي وحش؟ الـ NPH بتاع الايه؟ الساعة 7 الصبح. طيب جرعة الساعة 5 متقسمة تلت وتلتين ولا النص بالنص؟ تعرف النص بالنص معناها ان انا خفيت من جرعة ايه؟ NPH الصبح كانت تلتين، بالليل كانت النص، يبقى انا خفيت من جرعة المين؟ NPH، عشان الناس بالليل هتايه؟ هتنام، ما تخشش عندي في نوكتورنال هايبوغلايسيميا ومش عارف ايه السندروم اللي كنت بتاخدوه زمان ده. تمام ماشي. طيب ولو عايز تشيك على جرعه الساعه 5 بالليل تعمل يورين الساعه 8 وتاخد عينه بول تاني يوم الساعه 7 الصبح، انت بتفهمني؟ يبقى ازاي بشيك على الريجلر بعد 3 ساعات؟ طب امتى بشيك على البي اتش؟ في الجرعة القادمة والحصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو هيكون في دكتور مطر المرة الجاية 7 لـ 9 برضه. لو سايبها يوم طويل عايزين نقعد براحتنا. نقعد كده 5-6 نخلص كل المنهج اللي عليه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.